أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من أحكام الوضوء، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا لسننه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسننه، يعني سنن الوضوء، والفقهاء يطلقون السنة ويريدون بها المستحب. وهذا يا إخواني أحد معاني السنة الاصطلاحية، أحد معاني السنة الاصطلاحية، وهو إطلاق الفقهاء. وأما أهل الأصول فإنهم يطلقون السنة على المصدر الثاني من مصادر التشريع، ويعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد الوحيين. وقد يطلق بعض الفقهاء السنة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم أو ترك، ويضيف إليها سنة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ورد أيضا عن الصحابة يسميه سنة، فيقولون السنة تطرق على ما ورد عن النبي وما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألهذا فائدة؟ نعم، من الفائدة أنه إذا قال أحد الصحابة من السنة كذا، عند جمهور أهل العلم إنما تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند الحنفية تحتمل أن تكون قول صاحب أو فعل صاحب أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينهما فرق؟ نعم، الفرق بينهم أن قول النبي حجة ليس بحجة، حجة. طب قول الصاحب ليس بحجة على قول الجمهور. أعطي لذلك مثالا واحدا حتى نعود إلى كتابنا. جاء ابن عباس في يوم فصلى الجنازة ثم جهر بالفاتحة، خلاص، ثم قال لتعلموا أنها سنة. إيه سنة؟ قراءة الفاتحة وليس الجهر، يعني يقول جهرت لتتعلموا. الحنفية يقولون لا، صلاة الجنازة كلها إنما هي دعاء للميت، فليست قراءة الفاتحة منها بركن. طيب وحديث ابن عباس؟ قالوا لتعلموا أنها سنة تحتمل أنها من سنة النبي، وتحتمل أنها من اجتهاده. واضح الفرق يا أخواني؟ خذ على مثل هذا عدد كبير من المسائل يرد فيها من السنة كذا من السنة كذا، هل تحمل على قول النبي أو تحمل على قول الصاحب؟ هذا الخلاف مؤثر، خلاص. والصحيح، الصحيح أنه إذا أطلقت كلمة سنة فإنما تصرف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا وردت مقيدة، لأن يا إخواني السنة وردت أيضا في سنة النبي لكنها مقيدة. قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة نسب السنة لغير نفسه ولا لا؟ نعم. أيضا كان في أول الأمر في الصلاة كان الناس يأتون النبي وقد سبقوا بالركعة والركعتين، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدخلون فيسألون من يصلي كم صليتم فيشير، خلاص شير بإصبع، ركعة ركعتين ثلاثة، فإذا عرفوا قاموا فقضوا ما فاتهم من الصلاة قبل أن يصلوا، يعني صلى الركعة والركعتين أو الثلاثة، ثم يدركوا النبي فيما بقي. فجاء معاذ بن جبل والناس خلف النبي بين راكع وساجد وقائم، يعني ليسوا على إيه؟ على حال واحد. فقال والله لا أجد النبي على فعل إلا فعلت مثل فعله. فدخل ففعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انقضت الصلاة سلم النبي، قام فجاء بما فات منها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لكم معاذ، يعني فاقتدوا بفعل. يبقى نسب السنة لمن؟ لمعاذ. وضحت كده يا إخواني؟ هذا الذي يحتج به الحنفية وهو عينه الذي يحتج به غيره، لكنهم يقولون إذا أطلقت لفظة السنة مطلقة غير مقيدة فلا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي تشريع، وإذا وردت مقيدة انصرفت لمن قيدت به. واضح الفرق؟ طيب هذا أيضا من معاني الإصطلاحية. احنا الآن لا نريد هذا المعنى الإصطلاحي لكن جي أس به استطرادا. السنة في لسان الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة لا تطلق على هذا المعنى التشريعي، المصدر الثاني من مصادر التشريع، لكن تطلق ويراد بها إيه؟ المعنى الإصطلاحي. وهل تطلق على المصدر الثاني من التشريع؟ نعم تطلق، تطلق على هذا وعلى هذا. خلاص كده يا إخواني؟ فلما يكون وسننه 18 يعني يراد به الإيه؟ المستحب. السنة كمصدر ثاني من مصادر التشريع يؤخذ منها الفرض ويؤخذ منها الاستحباب ويكون بها التحريم ويكون بها الكراهة ويكون بها الإباحة، يعني الأحكام التكليفية الخمسة تؤخذ من الإيه؟ من السنة. هنا هم قصروها على إيه؟ واحد من الأحكام التكليفية وهو المستحب. اللي بقول الآن واضح يا إخواني في الأذهان ولا يحتاج المثال؟ واضح في الأذهان. يقول وسننه، يعني ومستحبات الوضوء 18، خلاص يبقى مستحبات الوضوء كم سنة يا إخواني؟ 18. قلنا قبل ذلك ونعيد، هذا من محاسن التصنيف حتى نفعل مثل هذا، إنك تعمل إيه؟ تحصر الذهن في أول الأمر. لما ينحصر الذهن الآن في أول الأمر عرفت إن السنن كان 18 سنة، فأنا سأحصيها مع المصنف. استقبال القبلة، يعني إيه؟ السنة الأولى إيه؟ استقبال القبلة. وهذا يا إخواني إنما أخذه من عمومات، لأن استقبال القبلة مستحب فين؟ في سائر الأفعال إلا في فعل فيه قبح، فلا تستقبل فيه القبلة ولا تستدبر. ولذلك قال المصنف قال في الفروع، مين اللي قال في الفروع؟ ابن مفلح، وهو متجه في كل طاعة، كل الطاعات يكون فيها إيه؟ يقول إلا لدليل، يعني إلا لدليل ورد في أنه لا يشرع استقبال القبلة في هذا الموضوع. مثل امبارح كان إيه؟ الجمعة. طيب الخطيب خطب على المنبر، كان مستقبل ولا مستدبر؟ وضحت كده؟ يبقى هنا استدبار القبلة أصبح لإيه؟ لدليل. النبي إذا انتهى من صلاته ماذا يفعل؟ يلتفت. يبقى هي متجهة في كل طاعة من الطاعات إلا لدليل، فما خرج بالدليل نقول لا يتجه فيه استقبال القبلة. ويقول والسواك، وأظن مرة ما في السواك، يقول والسواك لما تقدم، يعني لما تقدم من إيه؟ من استحبابه. والسواك مستحب عند الوضوء وعند الصلاة وقد ورد فيهما. قال وغسل الكفين ثلاثة، يبقى الاستكاف عند إيه؟ عند بداية الوضوء، يغسل اليدين إيه؟ ثلاثة. غسل اليدين مستحب، والتثليث فيها مستحب. لماذا؟ لحديث عثمان. احنا قلنا قبل ذلك يا اخواني ان فرائض الوضوء تبدا بايه؟ بغسل الوجه، ليس فيها غسل اليدين ثلاثه، ماشي. والذي ورد فيه غسل اليدين تاكيده اذا قام من نوم الليل. يبقى يبقى الان الاستكاف ثلاثا مستحب. طب تقول لي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلم يغسل كفيه، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقول بالوجوب؟ مضى معنا الإجابة إيه؟ الآية، لأن الوضوء عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، فنرد هذه النصوص إلى هذه الآية. قال لحديث عثمان في صفة وضوء النبي، قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم. مرة معنا يا إخواني إن المضمضة والاستنشاق من الوجه وليس من الوجه، ها؟ من الوجه وليس من الوجه، خلاف بين أهل العلم. من قال إنها من الوجه وقال بالفرضية فيها أصبح الوجه كله إيه؟ ركن واحد، ركن واحد، لكنه ركن في إيه؟ أجزاء. الترتيب بين أجزاء الركن مستحب، الترتيب بين أجزاء الركن مستحب، واضح كده يا إخواني؟ طيب وكيف نعرف الترتيب؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيه؟ بالمضمضة ثم بغسل الوجه. لو عكس، لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق لا إشكال. طب ليه؟ لأنه في ركن واحد. طيب غسل الوجه وغسل اليدين ثم تمضمض واستنشق، ما رتب. احنا قلنا ان الترتيب ايه؟ مستحب ولا ركن؟ الترتيب بين اركان الوضوء، ها؟ ركن. جميل. لو انه الان غسل الوجه ولم يتمضمض ولم يستنشق، وبعدين غسل اليدين وبعدين تمضمض واستنشق، اخلي بايه؟ بالترتيب. نقول له تعمل ايه؟ يعيد ايه؟ لا مش هيعيد الوضوء، يعيد غسل اليدين، يعني يتمضمض ويستنشق ويعيد غسل اليدين، لان الترتيب بين المضمضه والاستنشاق والوجه مستحب ليس بركن. لكن الترتيب بين الاركان احنا رجحنا انه ايه؟ انه ركن. واضح الفرق؟ ها؟ الفرق واضح ولا غير واضح؟ احنا قلنا فروض الوضوء كام؟ ستة، غسل الأعضاء الثلاثة ومسح عضو، مش كده؟ هذه الواردة فين؟ في الآية. وورد في الآية بغير اللفظ لكن من المعنى الايه الترتيب. من أين استنبطناها؟ من وضع ممسوح بين مغسولات، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مرتب. يبقى احنا قلنا إن الترتيب بين أعضاء الوضوء إيه؟ ركن. كلمة بين أعضاء الوضوء يعني بين أركانه وليس بين الركن وبعضه، وضحت؟ فقلنا الآن البدء بالمضمضة والاستنشاق مع الوجه مستحب، لكنه غسل الوجه واليدين ثم تمضمض واستنشق، على القول بأن المضمضة والاستنشاق ركن داخل في ركن غسل الوجه، يبقى الوجه ما استكمل ايه ركن الوجه، يبقى باقي فيه تنظيف الفم والأنف، غسلهم غسيل الوجه والأنف بالايه الفم والأنف بايه بالمضمضة. وضحت ولا لسه؟ يقول والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في ايه؟ في المضمرة والاستنشاق. لحديث لقيط ابن صبرة النبي قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. طب لماذا لا يبالغ في الاستنشاق عند الصيام؟ خشية أن إيه؟ أن يدخل إلى جوفه شيء فيجرح الصيام. طيب كره النبي الاستنشاق والمبالغة فيه مع الصيام لسد للذريعة ولا لنفسه؟ سد للذريعة. إيه الذريعة التي تؤدي إلى إلى دخول الماء إلى الجوف فيجرح الصيام؟ قال رواه الخمسة. مين الخمسة؟ أحمد وأصحاب السنن الأربعة. أول من استخدم هذا المصطلح بهذه الكيفية إخواني المجد ابن تيمية، أول من استخدم هذا المصطلح المجد ابن تيمية، وذلك في كتابه منتقى الأخبار، أضاف أحمد لأصحاب الكتب الستة، فيكون رواه الجماعة يعني الستة وأحمد، أو رواه السبعة ثم يضيف أحمد إلى الخمسة يكون رواه الخمسة يعني الأربعة من؟ وأحمد. هذا أول من استخدم هذا المصطلح. تابعه الحافظ ابن حجر عندما ألف كتابا له سماه المطالب العالية. المطالب العالية، المطالب العالية دي عبارة عن إيه؟ 10 مسانيد تزيد عن الكتب السبعة وليس الستة. يعني إيه السبعة؟ يعني الكتب الستة ومسند أحمد، فتبع مين؟ المجد بن تيمية. ثم اشتهر بعد ذلك هذا المصطلح فاستخدمه كثير من أهل العلم لا سيما الحنابلة. طيب ابن حجر شافعي ولا حنبلي؟ شافعي. خلاص كده يا إخواني. يقول رواه الخمسة وصححه الترمذي. جميل. لو سألت سؤال ومهم، الترمذي ده يا إخواني سنن ولا جامع؟ ها طب هسألك سؤال، إيه الفرق بين السنن والجامع؟ ما هو ده اللي إيه اللي هيفرق. الجامع يا إخواني يشمل جميع أبواب الدين، يشمل جميع أبواب الدين، التوحيد والإيمان والتفسير والمغازي والسير وأحداث الساعة وكتاب الفتن، ده إيه الجامع. عندنا صحيح البخاري جامع، وصحيح مسلم جامع، وسنن الترمذي. سنن الترمذي بعض أهل العلم يقول ليس بجامع، وجمهورهم يقول جامع. ليه؟ لنقص كتاب التفسير في سنن الترمذي. مش نقصه يعني هو غير موجود، لكن ايه صغير ناقص ليس بكامل، فاختلف هو جامع ولا سنن. والصحيح انه جامع لانه جمع ابواب الايه الدين. طب والسنن؟ السنن تهتم بالإيه؟ ها؟ بالأحكام العملية، بالأحكام العملية. ترتيبها ترتيب كتب الفقه، عرفنا الفرق يا إخواني؟ يبقى يكون إلا الترمذي. الترمذي سنن ولا جامع؟ الراجح جامع. هذا الخلاف يا إخواني أنا أحكيه على الرغم من اللي يختلف فيه قليل جدا، قليل جدا. يقول: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. المقصود بكلمة المبالغة يا إخواني التي لا تخرج عن الحد، المقصود بكلمة المبالغة ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. المراد بالمبالغة يا إخواني إيه؟ الإسباغ، يعني الإتمام. قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: ها هيفسر لك الآن الإسباغ. الإسباغ الإنقاء، خلاص. يبقى الإسباغ إيه؟ الإنقاء. هذا يا إخواني تفسير من ابن عمر أتى به صاحب الصحيح مين؟ البخاري. معلقة، المعلقات في صحيح البخاري كثيرة جدا، وفي صحيح مسلم لا تتجاوز أصابع يديك، خلاص، قليلة لكنها كثيرة. فين؟ في صحيح البخاري. يعني إيه كلمة معلق؟ البخاري له شرط في صحيح، ماشي، والبخاري يذكر في أوائل الأبواب أول كل باب فقهه في الصحيح، فإذا أراد أن يحتج على هذا الفقه بحديث ليس هو على شرطه يعلقه، وهذا ما نسميه ها المعلقات في البخاري. يعني إيه التعليق؟ يحذف بعض السند أو سائر السند إلا الصحابي، ده نسميه إيه؟ معلق. يعني ما أقول الآن عن أبي هريرة، أنا لو لي الآن إسناد لأبي هريرة يبقى أنا عملت إيه؟ علقته، ما جبتش قوائم هذا الإسناد. أنت الآن لما توقف على رجلك اسمها إيه؟ قوائم. أنا ذكرت الحديث بلا قوائم، هذه اسمها معلقات. في غالب الأمر المعلقات ليست على شرط الصحيح، وأحيانا يأتي بما يرويه هو نفسه في الصحيح، يعني على شرط، ماشي. طب المعلقات دي ما حكمها؟ فيها تفصيل. الكم القول العام فيها قول عام وليس تفصيلي، إن ما جزم به البخاري يقول قال فهو صحيح، وما جاء به البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف، هذا قول عام. لكن المعلقات تحتاج في كل حديث حديث بإيه؟ أن ينظر في الإسناد وأن يحكم عليه. طب عندنا يا إخواني كتاب غلق هذه المعلقات، يعني أتى بأسانيدها. نعم، من؟ للحافظ ابن حجر، ليه كتاب اسمه إيه؟ تغليق التعليق. طب أنا ليس عندي الكتاب، في كتاب إحنا بنغفل عنه، يعني هو لصحيح البخاري تاج، لشرح الصحيح تاج على هذا الشرح، مهم جدا بالنسبة لهذا الشرح، هذه الساري. وهذا استمر الحافظ في تصنيفه سنوات، وقبل السنوات سنوات. يعني ايه قبل السنوات سنوات؟ يعني عمل تغليق التعليق وجاء واختصره في اول الصحيح مثلا، يبقى انت ضم تغليق التعليق وحده وبعدين اختصاره في هذه الساري مثلا واحد. هذه الساري هذا يا اخواني بالنسبة لشرح صحيح البخاري كالتاج، لابد لطالب العلم من دراسته. وكذلك مقدمة مسلم لصحيحه، هذه ينبغي لطالب علم الحديث أن يدرسها دراسة جيدة، خلاص. نرجع الآن. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء. يبقى عرفنا معنى الإسباغ منين؟ من ابن عمر. قال: والزيادة في ماء الوجه. طب لماذا؟ علّه. قال: لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. هذا هو حرصهم على الاتباع. هو ابن عمر لا يستطيع الوضوء، لا يعلم الوضوء، ما تعلم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلى تعلم، لكنه قال وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على صفة وضوئه. وهم كانوا أحرص الناس على المتابعة. قال بلى فداك أبي وأمي. فجمع له أبويه، قال فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصق بهما وجهه. أين موضع الشاهد؟ إنه أخذ الماء وصق الوجه. يعني إيه يا إخواني؟ كلمة صق لو أخذتها على المعنى المجرد، معنى اللفظ، إحنا عندنا يا إخواني لما نأتي للفظ من كتاب الله أو من سنة النبي، إما أن نفسر اللفظ باللفظ خارج السياق، وإما أن نفسر اللفظ في سياقه. يعني إيه كلمة سياق؟ يعني السباق، يعني ما يسبق النص واللحاق، وهذه الجملة التي في الوسط، ماشي؟ تفسير اللفظ باللفظ هذه لن تجدها عند الصحابة، هذا عند المتأخرين، لكن تفسير اللفظ في سياقه هذه إيه؟ موجودة عندهم. كلمة صك يعني ضرب، صك وجهه ضربه. هل المقصود بصك هنا ضرب الوجه؟ أمال إيه؟ إنه أخذ الماء ووضعه في وجهه بشدة حتى إيه؟ يدلك. كلمة صك أيضا يا أخواني تعني إن الماء اللي في إيديه قليل ولا كثير، عشان يصك في الوجه بإيه؟ وضح. قال وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، غسل به إيه؟ الظاهر. ثم عاد مثل ذلك ثلاثا، ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني ايه؟ ثلث في الوضوء. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته، قد كف ايه وافرغها على، هتسيل على ايه؟ الوجه. ثم ارسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. قال رواه احمد وابو داود. الآن هذا الحديث فيه موضوعين للشاهد. الموضع الأول فصك بهما، والموضع الثاني الماء. قال وتخليل اللحية الكثيفة. يبقى الآن صاحب اللحية الكثيفة يخلل هذه اللحية. أنا لا أدري ما معنى لحية كثيفة. اللحية الكثيفة يا إخواني هي التي تغطي جلدة الوجه، تغطي البشرة. طب واللحية غير الكثيفة اللي بيظهر من تحتها؟ البشرة. لحية النبي كانت لحية كثيفة. ما معنى كلمة لحية كثيفة؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الآن عندي لحية كثيفة ولحية ضخمة. يعني إيه كثيفة؟ ها شعورها متقاربة كثيرة، هتغطي الايه؟ البشر. ليس شرطا انها تكون كثيفة يعني ضخمة. واضح الفرق ولا؟ انا عندي لحية كثيفة ضخمة، ولحية كثيفة ليست بضخمة. ما هي ضابط اللحية الكثيفة؟ اللي هتغطي الايه؟ البشر. وقد تكون ضخمة وقد لا تكون ايه؟ وضحت ولا لا؟ قال لحديث انس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هذا هو الحنك، فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال رواه أبو داود. وهذا الحديث قد صححه الشيخ بمجموع طرقه بطريقين وأيضا بشواهده. إيه الفرق بين الطريق والشاهد؟ ايه الفرق بين الطريق والشاهد؟ الطريق يا اخواني يكون من طريق نفس الصحابي. يعني هذا الحديث ورد عن من؟ انس. من الذي رواه عن انس؟ الآن الطريق من طريق نفس الصحابي. طب والشاهد؟ من حديث صحابي آخر. خلاص كده؟ نعم. لا، أما من آية فهذه تحتاج لآية، يعني إيه؟ لدليل. تصحيح الحديث بالقرآن يا إخواني، إن كان إن كنت تقصد به أن له أصل وأن أن معناه يوافق معنى القرآن فلا إشكال في ذلك. وأما إن أردت أن تصحح الحديث بنحو ذلك فهذا فيه نظر كبير، وإن فعله بعض المتأخرين. يعني ورد عن النبي أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا ورد، لم يصح من طريق من الطرق هذا الحديث. ماشي. طيب، هل في هناك في القرآن ما يوافق هذا الحديث معنا؟ ها، في ولا مفيش؟ في. ايه هو؟ وإنك لعلى خلق عظيم. جميل. هل نصحح الحديث بالآية؟ وضحت. لكن معنى الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لكن لا تنسبه للنبي. النبي يقول: من حدث عني بحديث يرى، هذا ضبط، أو يرى، هذا ضبط. الفرق بين يرى ويرى، غيره يرى هو يرى؟ لا. هقول المتأخرين غالبهم يا أخوان يقول الضبط يرى، لأن يرى الرؤية هنا بصرية، ويرى الرؤية هنا عقلية. برحب. ها، أنه كاذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، ضبطين. الحظ الآن إن الكتابة واحدة ولا غير واحدة؟ الفرق فين؟ في الضبط. والجمهور فهو أحد الكاذبين، هو الأول والثاني. يبقى ينبغي إذا قلنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل إيه؟ ها؟ نتثبت، نتحرى قبل أن ننسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتساهل في معنى ذلك. ولذلك ستجد أهل الحديث ماذا يفعلون؟ يهمزون صحة الحديث بأدنى شيء، يهمزونه بإيه؟ بأدنى شيء. الرجل صالح تقي، هو من حفاظ الحديث، لكن حفظه فيه، فماذا يفعلون؟ يقول الحديث غير صحيح. يعبر عنه العلماء، يقول لك يصلح في الشواهد مش في الحجية. لماذا؟ يحتاطون لكتاب الله وسنة رسوله ولأحكام الشرع. خلاص، نرجع بقى. بطل. ما احنا قلنا ده، انا قلت اول حاجة معنى الانقاذ، يعني اتمام الوضوء، اتمام الوضوء. خلاص كده يا اخواني، انتوا طبعا بصيتوا انشغلتوا، هذه النتيجه. النتيجه يا اخواني، غالب من دخل الاختبار انا حسبته حسابا دقيقا. ليه؟ هقول ليه. اولا انا قرات الاسئله قبل التصحيح كلها، وحطيت بالقلم كده صح عشان اطمئن. الشعور الذي انتابني وانا يمكن نقلته للمشايخ إن أنا أقرأ إجابات طلاب علم عن حق، وهذا الذي جعلني أدقق معكم في التصحيح. ولذلك أنا أخذت باللفظ أحيانا وأقل من اللفظ، لأن الفروق بين الإجابات فروق طفيفة. خلاص كده يا إخواني، واعتبرت الفهم، أنا صححت مرتين ورجعت الثالثة. فهو الحقيق فعلا ان فعلا معايا اجابات طلاب علم، طلاب علم لهم فكر عالي في الطلب، ولذلك انا دققت هذا التدقيق، والا لو صححنا تصحيحا اخر هتجدوا هذه الدرجات تختلف عما هو موجود. خلاص، يعني بعض الطلاب انا معطيهم درجات يعني ما حدش جاب 100، ناقصه درجه، ممكن ناقصه درجه، لكن لو تصحيح اخر، لو كان هناك تصحيح اخر انا كنت ممكن اعطي بعض الدرجات 110 من 100. ليس عيبا يا اخوان، سنه 90 في ماده التفسير احد المشايخ اداني 106 من 100. لا، في معهد اعداد الدعاة التابع للجمعيه الشرعيه 106 من 100 دي فرقت في الترتيب. فرقت في الترتيب. خلاص، طيب، فيعني ايه لا يجد في نفسه احد، لان حسبت كله ايه الكل حساب واحد، لان انا عملت الكل بمجموع الايه الغالب. خلاص، واللي يلاقي نفسه جاي فوق 90 معناها انه يزود لنفسه من 5 ل 6 درجات. خلاص كده يا اخواني، اللي جاي فوق 90 من 90 وانت طالع كده حط لنفسك 5 6 درجات في تصحيح اخر. لا، ما هو جزاكم الله خير وياكم المسلمين، ده انا كده ظلمت. بس عشان افرق بين الاجابات، حتى افرق بين الاجابات. طب احنا كنا وصلنا فين؟ وتخليل الاصابع، ما خدناش تخليل الاصابع. طيب، عرفنا يا اخواني الفرق بين اللحيه الكثيفه واللحيه غير الكثيفه. يقول وتخليل الاصابع لحديث لقيط يعني ابن صبرة الايه المتقدم، ففي النبي صلى الله عليه وسلم كان بايه وخلل بين الاصابع. قال واخذ ماء جديد للاذنين كالعضو المنفرد، وانما هما من الراس على وجه التبع. لماذا قال المصنف هذا؟ قال المصنف هذا الكلام يا اخواني حتى يرد على الجمهور القائلين بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء جديد. هذا حديث فيه كلام لاهل العلم، او بفضل ماء في يده الاذني، او اخذ من فضل ماء بيده فمسح الأذنين. هذه الأحاديث يستدل بها الجمهور على أن الأذنين ليس من الرأس. طب لو استدل بمثل هذا معناه أن مسح الأذنين ها مستحب ولا فرض؟ مستحب، لأنه لم ترد في الآية. طيب، والحنابلة يقولون أن مسح الأذنين فرض، لكن فرض إيه؟ تابعي لإيه؟ للرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الحديث طبعا فيه خلاف شديد. ماشي، هو الآن يقول يمسح الأذنين بماء جديد. طب أنت الآن سيرد عليك أن الأذنين ليس عضوا مع الرأس، يقولون لا، الأذنين من الرأس في التبعية وليس في تجديد الماء. وضحت؟ يقول وتقديم اليمنى على اليسرى، يبقى قدم اليد اليمنى عن اليسرى والرجل اليمنى عن اليسرى. تقديم اليمنى عن اليسرى ايضا ترتيب بين ركن واحد من اركان الوضوء. ركن الوضوء ايه؟ غسل اليدين او الرجلين، مش كده؟ طب دول ركن ايه؟ ركن واحد، ركن واحد. الترتيب بين أعضاء الركن الواحد ليس فرضا لكنه مستحب، والترتيب بين أعضاء الجسم ها مستحب ولا واجب؟ خلاص، يبقى الترتيب بين الركن الواحد على الاستحباب، والترتيب بين الأركان على الوجوب. طب لماذا؟ لقاعدة إنها إيه؟ ركن واحد، أنها ركن واحد. قال وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله، يعني ترجله ها ترجيل الشعر يعني تسريعه، وتنعله ها لبسه للنعال وطهوره. ها يعني ايه طهوره؟ تطهره سواء كان بالغسل او بالوضوء. وفي شأنه كله، يبقى في سائر الشأن بيعمل ايه؟ يفعل هذا. قال متفق عليه. خلاص جميل. ما معنى كلمة متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم، لازم قيد من حديث نفس الصحابي. لكن لو أن البخاري ومسلم روى نفس الحديث من حديث صحابيين لا يقال فيه رواه البخاري ومسلم. أعطيك مثال واضح جدا في ذهنك، حديث جبريل، حديث جبريل اللي فيه الدين، هذا جبريل أتاكم عليكم أمره دينكم. حديث جبريل رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ورواه البخاري في كتاب الإمام في أول الصحيح، لكن من حديث أبي هريرة، هذا من حديث ابن عمر وهذا من حديث أبي هريرة، أقول فيه رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه؟ لا، ده لما آتي بحديث ابن عمر أقول رواه مسلم، ولما آتي بحديث أبي هريرة أقول متفق عليه. طب ليه؟ مسلم رواه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وضحت؟ يبقى لا يقال متفق عليه إلا ما جاء في الصحيحين من حديث نفس الصحابي بنفس الحديث، لا مش بنفس السند، لا بنفس السند. أنت ستخرج معنى اصطلاحات جديدة بنفس السند، هذه يا أخواني تصعب، لكن من حديث نفس الإيه؟ الصحابي، وإن تعدلت طرقه في الكتب. يعني أنا مثلا أقول رواه الجماعة ويكون الحديث من حديث أبي هريرة، أبي هريرة روى عنه عدد من الصحابة، عدد من التابعين، قد يكون هنا من حديث تابعي وهنا من حديث تابعي آخر وهنا من حديث تابعي آخر، لكن الكل أقول عليه رواه الجماعة ما دام من حديث إيه؟ نفس الصحابي. وضحت؟ طيب. يقول ومجاوزة محل الفرض، يعني لما تيجي تغسل تعمل إيه؟ تزيد عن محل الفرض حتى تشرع فين؟ ها؟ في العضو الآخر. يعني مثلا تغسل الوجه فتشرع في الناصية، تغسل اليدين فتشرع في العضد. ايه العضد؟ اللي فوق الايه؟ المرفق. ده المرفق، عرفنا ان ده الايه؟ الكوع. وده الايه؟ المرفق. واللي فوق المرفق العضد. خلاص. كذلك تغسل الرجلين حتى تشرع في الساق، الساق اللي فين؟ اللي فوق الكعبين، العظمان الناتئان دول. طب لماذا؟ سيأتيك المصنف بحديث وللفقهاء قاعدة. القاعدة يقولون مقدمة الواجب لها حكم الواجب، مقدمة الواجب لها حكم الواجب. ايه مقدمة الواجب لها حكم الواجب دي؟ بعد ما نقرأ النص. يقول ومجاوزة محل الفرض، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني غسل ما فوق المرافق، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، وقال رسول الله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة هي البياض الذي في جبهة الايه؟ الفرس. والتحجيل هي البياض الذي يوجد فين؟ في ساقي. يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. اللفظة الأخيرة دي، فمن استطاع منكم أن فليطل غرته وتحجيله، هذه اللفظة قالها أبو هريرة ولم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نعلم ذلك؟ بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث عرفنا أن هذه العبارة من حديث أبي هريرة موقوف، لكن دخلت في حديث النبي. ماذا نسميها؟ نسميها الإدراج. سميها يا إخواني الإدراج. أبو هريرة قال هذا الحديث ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل غرته. قالها من لفظ نفسه ولا لا؟ من لفظه نفسه. فسمعها بعض الرواة فظنها من حديث النبي فأدرجها في النص. سميه إيه يا إخواني؟ إدراج. هذا من ناحية الرواية. من ناحية المعنى، هي الغرة بتطول؟ لا، لا تطول. طب هو التحجيل بيطول؟ لا. طب ليه بنقول الغرة لا تطول والتحجيل يطول؟ الغرة فين؟ في الجبهة. طولت الغدير فين؟ مش احنا كنا الغرة خاصة بالجبهة؟ طيب والتحجيل موجود فين؟ هيروح فين؟ وضحت ولا لا؟ وهذه من ناحية المعنى. طيب أبو هريرة أليس عربي؟ نعم. فلماذا قال هذه اللفظة؟ هذا من باب المجاز. خلاص، من باب المجاز. يعني إذا شرع في هذا كأنه أطال غرته، كأنه أطال تحجيله. ماشي، تفضل. ماشي، ما قلنا دعوة للزيادة، ما فيش إشكال. أنا بقول هذا التشبيه، فمن استطاع أن يطيله، هذا نص يدل على ما قاله المصنف. طيب حاجة تانية، قاعدة يا إخوان اللي احنا قلناها، مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، المقدمة الواجب يعبر عنها بلفظهم بقولهم ها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بيقول لك أنت الآن لا تستطيع أن تسبغ الوضوء، تغسل الوجه من الناصية إلى أسفل الذقن حتى إيه تشرع قليلا في الناصية، ولا هجيب بيدك كده وتحطها على الناصية وتغسل، ها؟ لن تستطيع أن تفعل هذا. فأنت لن تستطيع أن تغسل من الناصية حتى إيه تشرع قليلا فين؟ فيما فوقه. يبقى أصبحت مقدمة الواجب إيه؟ واجب. هناك قاعدة أوسع من هذه، يقولون للوسائل أحكام المقاصد. ده أوسع بكثير مما قال المصنف الآن، مما أقوله الآن، اللي هو إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، لما أقول للوسائل أحكام المقاصد يبقى كل وسيلة تأخذ حكم الإيه؟ مقصدها. وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروه، وسيلة المباح مباح. قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا. أنت الآن الرجال عليهم صلاة الجماعة، الراجح من أقوال أهل العلم إنها واجب. طيب خروجك للمسجد واجب ولا مستحب؟ ليه؟ وسيلة الواجب. خلاص، أنا الآن أريد أن أستاك. يعني أستاك أستخدم السواك. طب استخدام السواك إيه؟ مستحب. طب شرائي للسواك طب هو الشراء كان يخش في الاستحباب ولا في الإباحة؟ الإباحة. لكن لما كان الآن أصبح وسيلة المستحب أصبح إيه؟ مستحب. الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك خطق للمسجد، شوف النبي بيقول فيها إيه؟ فإن إحدى خطواته ترفعه وتحط عنه وضحت. ليه؟ لأنها وسيلة الواجب. أيضا وسيلة المحرم محرمة. الرجل خرج ليشاهد فيلما أو يذهب إلى سايبر من السايبرات عشان يدخل على هذه المواقع المعروفة. دخوله على هذه المواقع أو مشاهدته حرام ولا ليس بحرام؟ طيب لما يلبس هدومه عشان يعمل كده، يبقى لبس الهدوم إيه؟ وفتحه الباب إيه؟ ونزوله على السلم ومشيه في الطريق، الوسائل لها أحكام، اجتمع عليك المحرم. لكن هذا محرم تحريم الوسائل، وهذا محرم تحريم المقاصد. كذلك وسيلة المكروه مكروهة. الرجل الآن عايز يلبس، راح يجيب بنطلون من البنطلونات سراويل ضيقة، السراويل الضيقة هتصف العورة، أقل أحكامها عند أهل العلم إنها مكروهة، يبقى شراء لمثل هذا إيه؟ مكروه. ماشي كده يا أخواني؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. طالب العلم ينبغي أن يضع مثل هذه القواعد في ذهنه. ميزة القواعد يا أخواني إنها بتجمع لك الفروع الكثيرة في إيه؟ في قواعد قليلة. يعني لو لم تقرأ المسألة، لو لم تعرف فيها، هتبص تلاقي هذه القواعد تضبط لك لإيه؟ مثل هذه المسائل. واضحة؟ جميل. هنا ما دخل الذي نقوله بهذه القاعدة؟ ومجاوزة محل الفرض حتى يسبغ، لابد أن يجاوز إيه؟ محل الفرض. قال والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والإيه؟ والثالثة. طب لماذا ورد الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفردا؟ يعني مفردا مرة مرة، وورد عنه مرتين مرتين، وورد عنه ثلاثا ثلاثا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين، ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي. قال أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف. أقول قاعدة وبعض إخواني يعترض علي في القاعدة، لكن أنا مصمم عليها. من فرد به ابن ماجه وكان في الأصول، انتبه أنا ضعت قيد، من فرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة وكان في الأصول وليس في الفضائل، فالغالب عليه الضعف. دي قاعدة أغلبية وليست كلية. يبقى ليس كل من فرد به ابن ماجه ضعيف حتى يكون في الأصول، في أصول الأبواب، خلاص. وليس كل ما جاء في الأصول في ابن ماجه ضعيف، لكن إيه؟ غالبه، خلاص كده يا إخواني. وقلما يخرج حديث عن مسند أحمد والكتب الستة في الأصول ويكون صحيحا، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون معلولا. كلمة قلما أيضا إيه؟ للتغليب. قلما أيضا لإيه؟ للتغليب. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. مر معنى يا إخواني إن النية إيه؟ شرط، مش كده؟ طيب لو ذهل عن النية في بعض أجزاء الوضوء، نسيها، ها؟ الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. كذلك النية للصيام شرط، لو ذهل عن النية الصيام صحيح. يعني إذا أني نسي أنه صايم وراح شارب، نسي أنه صايم وآكل وبعدين تذكر، هذا نسميه قطع، هذا نسميه ذهول عن إيه؟ عن النية. في فرق بين القطع والإيه؟ والذهول. الصيام صحيح والإيه؟ والوضوء صحيح. كذلك لو ذهل عن النية في صلاته، مش قطع، ذهل، الصلاة إيه؟ صحيحة. طب استصحاب النية في كل هذا يصبح حكمها إيه؟ الاستحباب. وضحت؟ اوعى تقع في عدم التفريق بين الذهول والقطع، يرحمكم الله، خلاص. هناك فرق بين الذهول عن النية وقطع الإيه؟ النية. استصحاب النية في سائر العبادة مستحب، خلاص، وفي أول العبادة شرط، وقطع النية قطع للعبادة إلا في شيء واحد، الحج. الحج لا يخرج منه ولو قطع النية، ولو عزما أكيدا أنه يخرج منه. ما دام تلبس بالحج عليه أن يتم الحج ولا ينقطع بالنية، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني على كل حال، خلاص. جميل. هو بيستصحب عشان الثواب، لو قطع خرج من العبادة. احنا قلنا فرق بين القطع وبين النسيان. مفيش في الحج قطع نية، مفيش قطع نية. الحج يا اخواني لا، ليس فيه قطع نية. يمكن انا حكيت لكم قبل ذلك حكاية أحد الزملاء ظن هذا، إن الحج بينقطع بالنية كما تنقطع سائر العبادة. ذهب معنا في رمضان، كنا في النصف الثاني من العشر، فكان الحرم شديد الزحام، دخل يأتي بالعمرة شوط اثنين ثلاثة تعب، قال خلاص أنا عملت عمرة قبل رمضان هخرج من هذه العمرة للمشقة. خرج من الحرم ولبس الملابس وبدأ يصلي معنا إلى أن رجعنا ونحن لا نعرف هذا، ونزل في الإجازة وعقد زواجه ثم عاد. بعدها ونحن نتكلم في حج العام الذي يليه، يعني 15 شهر، أتكلم أنا في أمر النية وأقول الحج لا ينقطع ولو نوى القطع. السنة اللي فاتت حصل كذا وأنا نزلت اتجوزت، قلت له أنت ما زلت على إحرامك، هذه واحد، يعني بقاله حوالي 15 شهر على إحرام. اثنين، عقد النكاح باطل. وضحت يا إخواني؟ اليوم أحد إخواني بيتصل يقول أنا كنت في الحج طفت بالبيت وتركت السعي، حج مفرد، ماذا أفعل؟ أنا قلت اتصل بالحرم بمفتي الحرم، لأن أنا إجابتي أنت على إحرامك، تعود فتسعى، أو مش مستطيع هذه إحصار وما أغنت عن حجة الإسلام. هذه طبعا إجابة شديدة. أهل الحرم لهم في مثل هذا أقوال أخرى. الحج يا إخواني لا ينقطع ولو نوى القطع. طب الصيام، نوى الإفطار وجزم بالإفطار ولو لم يأكل أفطر. في الصلاة، نوى القطع ولو وقف في الصف فقد انقطعت الصلاة. لكن هناك فرق بين القطع والإيه؟ والنسيان. قال والإتيان بها عند غسل الكفين. أنا أطمئن إخواني اليوم ما فيش استراحة. هذه طمأنة ليه؟ هتمشي بدري. عشان بس وقت الشتاء، فاحنا نستمر كمان ساعة إن شاء الله وربع ساعة من عندكم فضلا، يبقى تسعة وربع إن شاء الله ننتهي، أو تسعة، لا لا أنا بقول ربع ساعة فضلا، بعد كده يقول لك لا خلينا استراحة، لو قلنا ونصف يقول استراحة. قال والإتيان بها عند غسل الكفين. الإتيان بإيه؟ بالنية. طب ليه أنا آتي بالنية عند غسل الكفين؟ غسل الكفين من مسنات الإيه؟ الوضوء. لو أتيت بالنية في أول الوضوء كانت لك سنة. طب لو غسلت الكفين ولم تنو وبعدين نويت عند غسل الوجه هيصح، لكن ما تاخد أجر الإيه؟ غسل الكفين. قال لأنه أول مسنونات الطهارة والنطق بها سرا. انتبه لهذا الكلام، النطق بإيه؟ بالنية، سرا وليس جهرا، ولو قال سرا فهي بدعة، ولو قال سرا فهي بدعة. النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه. النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه، لكن في الحج يواطئ اللسان القلب. يعني ايه يواطئ؟ يوافق. يعني لو عقد الحج بقلبه ولم ينطق بلسانه، ها الحج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن لماذا يواطئ؟ لأنها هنا أصبحت شعارا ظاهرة، لأنها شعار ظاهر، وليس لأن الحج لا ينعقد بلا نطق. واضح الفرق ولا لا؟ مهم جدا ضبط القواعد. نطق سرا، نطق جهرا، هذا ما ورد عن النبي، وإنما النية محلها ها القلب. قال والنطق بها سرا، قال كذا قال. مين بقى اللي قال؟ اللي قال كذا قال مين؟ الشارح. مين الشارح؟ ابن ضويان. مين اللي قال؟ صاحب المتن مرع ابن يوسف الكرمي. يبقى مين اللي قال يا اخواني؟ مرع ابن يوسف الكرمي. ولذلك هو استغرب قال كذا قال. طيب كذا قال ده هذا المتن اختصار للمقنع. مين اللي اختار في المقنع انها تكون ينطق بها سرة؟ منقح المقنع. مين؟ المرداوي. المرداوي يا اخواني قلنا ليه شرح على الايه؟ المقنع اسمه ليه؟ الانصاف. وبعدين الاختصار على هذا الشرح اخذ منه ما كان فيه بقولين، اخذ منهم احد القولين وقال هذا المذهب، سماه التنقيح المشبع. التنقيح المشبع. المرداوي جاء في التنقيح المشبع واختار بان النطق بالنية سرا هو ليه؟ هو المذهب. فجاء مرع ابن يوسف الكرمي في هذا المتن بهذا القول، ولذلك اعترض عليه الشارع قال كذا قال. كلمة كذا قال اعتراض، اعتراض، لكنه اعتراض من أهل العلم. طب اعتراض غير أهل العلم؟ اعتراض غير أهل العلم يا أخواني لو ما كانش اللسان طويل يبقى ما اعترضش، يبقى ما قالش أنا هنا. ألسنة بعض طلاب العلم على بعضهم بل على بعض أهل العلم حداد. يا إخواني مثل هذا القول ينبغي التأدب، ينبغي التأدب مع أهل العلم. ولنتقي الله ربنا، لما ننبه على خطأ يكون الخطأ بالتنبيه عليه بالإيه؟ بأدب. ثم تعتذر لصاحب الخطأ بما استطعت. شفت ماذا قال؟ قال كذا قال تبعا للمنقح وغيره. كلمة تبعا للمنقح وغيره دي ايه؟ اعتذار. لو قال تبعا للمنقح يبقى اوقع الامر على مين؟ المنقح المرداوي. طب هو مش عايز يلقي على المرداوي واحد، قال ايه؟ واضح. هكذا يتأدب اهل العلم. قال ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث. الحجاوي إيه؟ رد هذا الكلام في كتابه الأقناع. قال فكيف يدعى سنيته؟ يعني الآن نقول ليس مباحا، فكيف يدعى السنية؟ يعني الاستحباب، بل هو بدعة. يبقى لا أدعي فيه السنية ولا أدعي فيه الإباحة، بل هو إيه؟ بدعة. قال وكذا قال. مين بقى؟ الآن أنا قلت هذا الكلام، الكلمة هي بل هو بدعة، ده واحد بيقول سنة والثاني بيقول بدعة، تفاوت كبير ولا لا؟ تفاوت كبير. يبقى لابد أن يشد عضد نفسه. قال وكذا قال. مين اللي قال؟ الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية. يبقى شد عضد نفسه بإيه؟ بعضد بأخيه. شد عضد نفسه بإيه؟ بأخيه. وشد عضد نفسه بأخيه، هنا أخيه من هو؟ شيخ الإسلام تقي الدين. هو مين يا أخواني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص، أحمد بن عبد الحليم. لما بيقول شيخ الإسلام ويسكت يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين، خلاص. لما يقول ابن تيمية ويسكت برضه تقي الدين. لكن في كتب الحنابلة عندهم اثنين في المذهب يأخذون بقولهما، احنا عندنا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الثلاثة يا أخواني من علماء المذهب. لكن اللي لهم شأن كبير في المذهب من؟ أحمد وعبد السلام الجد. طب وعبد الحليم له شأن في المذهب لكنه ليس كابنه وأبيه، هو في الوسط بينهما. أحمد لقبه تقي الدين، وعبد السلام لقبه المجد. خلاص هنا أراد أن يميز فقال إيه تقي الدين في الفتاوى المصري التلفظ بالنية بدعة. إيه الفرق بين الفتاوى المصرية ومجموع الفتاوى؟ حد عارف الفرق؟ الفتاوى المصرية إخواني من جمع تلميذ شيخ الإسلام البعلي، ومجموع الفتاوى من جمع عبد الرحمن بن القاسم، الشيخ عبد الرحمن بن القاسم له إن شاء الله تعالى ثواب جمعه. خلاص؟ الفتاوى المصرية من جمع تلميذ شيخ الإسلام اللي هو مين؟ البعلي. البعلي ومجموع الفتاوى من جمع من؟ عبد الرحمن بن القاسم. قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعد الفراغ من الوضوء وكل إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، كل ذكر ورد في الوضوء في أثناء الوضوء يا أخواني فهو ضعيف وضعيف جدا. يعني الأذكار الواردة في أعضاء الوضوء أحاديثها كلها إيه؟ ضعيف. لكن الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، بعد الفراغ منين؟ من الوضوء. قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. لابد للقول بالسنية هنا من إيه؟ من دليل. قال لحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ، ما منكم من أحد يتوضأ لو دخلت من مع الشرط في جملة فهذه مؤكدة للعموم. أدوات الشرط يا إخواني من أدوات الإيه؟ التي تفيد العموم. لو دخل معها من تبقى مؤكدة للإيه؟ للعموم. يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يبقى فعل قليل وأجر كثير. كثير من إخواني يتحصر على ذهاب رمضان، ومن جملتي فضل رمضان إن بتفتح فيه أبواب الإيه؟ الجنة. قد يفتح لك أبواب الجنة خمسة مرات في اليوم مع هذا الذكر. يبقى الفضل منقطع ولا مستمر؟ واضح؟ قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء، ها انتبه لهذه اللفظ، ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. هذه الجزئية إخواني ثم رفع بصره نظره إلى السماء زادت عن إيه؟ الحديث السابق. الحديث السابق يقول بلا رفع، هنا قال بإيه؟ برفع. هذه اللفظة ينفرد بها بعض الضعفاء في رواية هذا الحديث. خلاص؟ انفراد الضعيف في مثل هذا الحديث بمثل هذه الزيادة عند أهل العلم تسمى منكرة. لو انفرد بمثل هذه اللفظة الثقة، كلمة الثقة يطلقها أهل العلم ويريدون بها أعم من هذه اللفظة. منبه هذا التنبيه لشيء سأقوله بعد ذلك. كلمة الثقة تشمل الثقة والصدوق، يعني روى الحديث الايه؟ الحسن عند المتأخرين، أقول لماذا عند المتأخرين؟ لأن بعض المتقدمين يطلق كلمة صدوق ويريد بها ثقة، زي مين؟ ابن أبي حاتم. ماشي؟ يبقى كلمة ثقة هنا إيه؟ تشمل الاثنين، انفراد الثقة بالحديث مخالفا الأوثق يسمى إيه؟ شذوذ. يسمى إيه يا إخواني؟ شذوذ. الآن أنا قلت لفظتين يختلفان عن اللفظة السابقة. قلت في اللفظة السابقة انفراد، قلت الضعيف، وهنا قلت الإيه؟ الثقة، انفراد الثقة. لكن في الضعيف أنا ما اشترطتش وقلت مخالفا، لاحظتها؟ في الثقة قلت إيه؟ مخالفا. انفراد الضعيف ولو لم يخالف فانفراده يسمى إيه؟ منكر. طب انفراد الثقة مع عدم المخالفة صحيح، طب مع المخالفة شذوذ. وضحت ولا لا؟ إيه بقى التنبيه؟ بعض طلاب العلم في عصرنا رأى أنهم يقولون انفراد الثقة مخالفا، فاستلزموا من ذلك بمفهوم المخالفة أن من ليس بثقة إذا خالف فمخالفته منكرة، ومعنى ذلك أن راوي الحديث الحسن لو جاء بلفظة وخالف فيها من هو أوثق يسمى حديثه إيه؟ منكرا. هذا غير صحيح، بل مخالفة الصدوق تسمى إيه؟ شذوذ. ماشي. يقول ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث. قلنا هذه اللفظة يا إخواني منكرة. نبه على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، منبه يا إخواني طالب العلم، سواء كان طالب علم الحديث أو هو لا يطلب علم الحديث، لا يستغني بحال عن كتابين مهمين. الكتاب الأول إرواء الغليل، الكتاب الثاني السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني. طيب يا أخواني ما في كتب للسابقين؟ نعم، لكن احنا قلنا العلم درجات مش كده؟ هذه أول درجة، أول درجة. إذا اقتنيت هذا بعد ذلك أنت بيتمرن الذهن على قراءة كتب الإيه؟ السابقين، فتقتني بعد ذلك التلخيص وأصله البدر المنير. خلاص؟ وضحت يا أخواني ولا لا؟ جميل. والخطيب، الخطيب غير طالب العلم، لا يستغني عن صحيح وضعيف الجامع، صحيح وضعيف الجامع، صحيح وضعيف الجامع. سيكون مقلدا صرفا، هيكون مقلد ايه يا اخواني؟ صرف. وكذلك صحيح سنن ابي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن ابن ماجه، ها صحيح سنن النسائي ضعيفها. اللي هياخذ بكلام الشيخ الالباني هنا مجردا قال صحيح يقول صحيح، قال ضعيف يقول ضعيف، بهذا التجرد هيكون ايه؟ مقلد صرف للشيخ فيما قال. لكن السلسلتين والإرواء يأخذ المرتبة الوسطى بين التقليد والنظر اللي هي الاتباع. خلاص؟ لو كنت خطيبا واعظا يبقى ما استغناش عن ايه؟ صحيح وضعيف الجامع. الجامع ده يا اخواني كتاب جامع كاسمه للسنن القولية، جمعه السيوطي في 10,000 حديث قولية. جاء الشيخ الألباني فصل نصفين، صحيح الجامع وضعيف الجامع. طب صحيح الجامع وضعيف الجامع كتاب غالي، بعض دور النشر ماذا فعلت؟ جاءت بكتاب جامع الكتاب السيوطي اللي هو الجامع ووضعت عليه تعليقات الألباني. خلاص؟ في كتاب واحد، فبيأتيك بصحيح الجامع وضعيف الجامع على إيه؟ على هذا الكتاب، نوع من أنواع السرقة القانونية. خلاص، عشان ما يشتريش حقوق الإيه؟ التصنيف. خلاص كده يا إخواني، اللي مش هشتري ده يشتري إيه؟ هذا. خلاص. أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها الواعظ غير رياض الصالحين الترغيب والترهيب للمنذري. وأيضا الشيخ قسم الإيه؟ لقسمي. الترغيب والترهيب للمنذري يا إخواني في فرق بينه بالرياض الصالحين، إنه بيذكر فيها الحكم الحديث ولا يذكر بعض القواعد، وبيذكر أيضا بعض الأحكام الفقهية. فالواعظ والخطيب لا يستغني عن الترغيب والترهيب، لكن يراعي أن النسخة اللي عليها منقول عليها أحكام الشيخ الألباني، أو يكون عليها الصحيح لوحده والضعيف لوحده، عشان لما يحضر خطبته وقراءتك في الترغيب والترهيب قبل إعداد الدرس الخطبة مهم جدا، وستجد فرقا بين هذا وبين هذا، فرق كبير. حتى من لمن يعتمد على الخطب الجاهزة، بعض إخواني بيعتمد خطب جاهزة لا إشكال، لكن قبل أن ترى في هذه الخطبة الجاهزة اذهب وانظر في الترغيب والترهيب، هتجد نفسك غيرت في هذه الخطبة، تغير لك إيه؟ التصنيف، ورحت ولا لا. طيب. أيضا أنبه، مدام ذكرنا مثل هذا، هناك كتاب اسمه منجد الخطيب، اسمه يا إخواني منجد الخطيب. منجد الخطيب ده عبارة عن إيه؟ كتاب رياض الصالحين، وأنت تحتاج في وعظك لبعض القصص، مش كده؟ الصحيح. ماذا فعل منجد الخطيب؟ راح لسير أعلام النبلاء، أخذ منه إيه؟ القصص التي جاء بها الذهبي وقال إنها صحيحة، وبعدين أخذها فرتبها على رياض الصالحين، رتبها على كتاب رياض الصالحين، فيأتي في الباب ويأتي بالقصص التي توجد في سير أعلام النبلاء. خلاص، وسمى منجد الخطيب. ماشي. طيب، لا زاهل بقى، أنا لا تسألني عن كتب وعظية، يعني أنا علمي فيها يعني. نعم. اللي قال عنها الذهبي صحيح، يعني هو جعل العهد على من؟ على الذهبي. خلاص، هذه يا اخواني كلنا نتعرض للوعظ. طيب، طبعا استدراج خارج الموضوع كتير. قال: وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. يبقى من السنن ايضا نعمل يا اخواني ان يتولى الوضوء بايه؟ من غير معاون. قال: روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. خلاص، لكن ورد يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعاونه بعض الصحابة، مثل المغيرة بن شعبة صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان يذهب مع النبي بالعنزة والإيه والقدح والإناء عشان يتوضأ، فهذا إعانة على الوضوء، لكن يفعل ذلك بلا طلب. خلاص. قال: لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشة: كنا نعد له طهوره ولا طهوره؟ ها، أنا عايز أسمع طهوره. طب ليه؟ هو الماء الذي يتوضأ به. طب اللي هيقول طهوره أخطأ، هما بيعدوا الفعل. وسواكه. الآن انتهينا من الوضوء، كم سنة ذكرناها؟ 18 سنة، منها واحدة خرجناها اللي هي ايه؟ النطق بالايه؟ بالنية سر. يبقوا كم؟ 17 سنة. مش عارف الاختبار الجاي ممكن تقول لك اذكر 17 سنة، ممكن وممكن تقول 18. اتفضل. أخذ ماء جديد لم يثبت فيه شيء. خلاص، لم يثبت فيه شيء، يعني الحديث الواردة فيه فيها مقال عند أهل العلم. لكن يا أخواني هو عضو ليس بعضو، عضو لكنه عضو تبعي. خلاص، العضو التبعي كسائر الأعضاء، ما ورد في سائر الأعضاء أنه كان بيجيب ماء جديد، لكن في بعضها، لكن مفهوم أن العضو إيه؟ يمسح بماء جديد. لو مسح بفضل رأسه جاز، لو مسح بفضل رأسه جاهز، فهو لا يحتاج في مثلها لدليل. الآن يا أخوان المصنف انتهى من سنن الوضوء، المفترض أن سيأتي بإيه؟ بالنواقض، مش كده؟ أتاك هنا بباب المسح على الخفين. طب لماذا؟ لأن المسح على الخفين رخصة من الرخص، ورحت ولا لا، فلذلك أتى بها بين الإيه؟ بين هذا الباب وبين باب نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ماشي، باب المسح على الخفين يا إخواني سيأتي هنا برخصة من رخص الوضوء. الخف ما صنع للقدمين وغطى الكعبين. الخف يا إخواني ما صنع للقدمين وغطى الكعبين، اللي تحت الكعبين لا يسمى خفا لكن يسمى إيه؟ نعلا. يعني معظم الأحذية التي نلبسها تحت الكعبين وفوق الكعبين تبقى تسمى إيه؟ نعلين. طب في الحج يجوز لك أنك تلبسها لأنها تحت الكعبين؟ النبي نهى في الحج أنك تلبس الإيه؟ الخفين، ولم ينهك عن لبس، واضح؟ طب الكلام ده احنا هنحتاجه؟ نعم، في الحج بالذات، لأن في الحج أنت عندك المشي إيه؟ كثير، المشي كثير. يعني هذا العام في ليلة العيد كثير من إخواننا على الرغم من وجود القطار فعل بهم ما كان يفعل به، إن يأتي السيارات بتروح فيها حوالي 8 طرق إلى المزدلفة، الناس كل اللي تعرفه منها 3 أو 4 طرق، فتجد عليها الضغط إيه؟ شديد، وسائر الطرق. فلما دخلوا في هذه الطرق وقفت حركة الأتوبيسات، ماذا سيفعل الرجال المفترض أن يفعلوه وأيضا النساء القادرات؟ ينزل من الأتوبيس ويمشي، لأن من عرفة المزدلفة المسافة يا إخواني ليست كبيرة. طب هو مش لابس نعال في رجليه، حذاء، المشي يكون إيه؟ صعب. كذلك في النفرة في الصباح من المزدلفة إلى منى، هو الآن ده ياخد منى من الطريق الوسطى لأن دي أقرب الطرق، الطريق الوسطى الآن معروفة اللي فوق الكوبري بتاع المشاة دي اسمها الطريق الوسطى اللي مشي بينا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يعرف طريق الذي مشى من المكان اللي فيه الكوبري بتاع المشاة، الغطاء ده هو ده الطريق الوسطى التي مشى منها النبي، يسير من هذه الطريق الوسطى حتى يأتي منى. هيروح منى فين؟ آخر منى، لأن الجمرات في آخر منى، والجمرة التي سيرميها بينها وبين مكة اللي هي في منى جمرة العقبة مثل من هنا كده وباب المسجد فقط. يعني لو رمى جمرة العقبة دي وانتقل كده للآخر أصبح خارج الإيه؟ حدود منى. لأن بعض الإخوان يقول إحنا رحنا رمينا الجمرة في اليوم الثاني وما استطعنا نحن نخرج من منى. صحيح ممكن ما استطعش نخرج من منى لأنه مش عارف كيف يخرج، بيروح وبعدين يرجع للسكن تعرف منى وبعدين يركب الأوتوبيس ويخرج. هو لو خرج لو مش هذه الخطوات بنية الخروج من منى، خرج من منى وبعدين يرجع، ورحت ولا لا؟ المعرفة مهمة. ماشي، أيضا بيمشي في المزدلفة هذه المسافة الطويلة، يبقى بيحتاج إيه إخواني؟ لشيء في قدمه إيه؟ يسهل له الحركة. ماشي، يبقى عرفنا الخف هيكون واحد يلبس في القدم، 2 ها فوق الكعبين، والخف يا إخواني مصنوع من الجلد. طب لو مصنوع من شيء غير الجلد لا يسمى خفا، هيتسمى حاجة تانية بقى، موق، جورب، واضح كده؟ هو الآن يتكلم على مسح الخفين. طب والجورب؟ والجورب ورد المسح عليه من الصحابة، ورد فيه حوالي 7 أو 8 أحاديث عن الصحابة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. خلاص، هنا الآن عقد الباب في المسح على الإيه؟ على الخفين. قال ابن المبارك: أنا عندي خطأ في متني، وهذا الخطأ في الشرح وليس في المتن، لأن هنا بدأ الباب بالشرح مباشرة. قال ابن المبارك: في المسح على الخفين اختلاف. عندك بهذه العبارة؟ ساقط عبارة إيه؟ ليس. يبقى شوف لفظة واحدة المحقق سقطت منه، غيرت المعنى ولا لا؟ أنا عندي، أنا قلت في طبعتي، أنا ما اتهمت طبعتك، ماشي؟ في طبعتي أنا ساقط هذه اللفظة. ليس في المسح على الخفين اختلاف، هذه يا أخواني سوق للإجماع، لكنه إيه؟ مع الاحتياط. ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني عند أهل السنة والجماعة. طب عند غيرهم؟ لا، هناك موجود اختلاف. ستجد من المسائل التي تذكر في كتب العقيدة وهي أجنبية عن هذه الكتب مسألة المسح على الخفين. طب ليه؟ كتب العقيدة تذكر مسألة من مسائل الاعتقاد؟ لأنها بها تميز أهل السنة. بها تميز إيه يا إخواني؟ أهل السنة. لما صارت ميزة لأهل السنة، شعار ظاهر لأهل السنة، وضعوها فين؟ في كتب الاعتقاد. ولذلك لما يذكر الخوارج يقول وسيماهم التحليق. ألا طب هو التحليق، التحليق أليس مباحا؟ يعني إيه التحليق؟ إزالة الشعر بالموس، هذا يسمى التحليق. طيب التحليق ده مش مباح؟ مباح. لكن لما تميز به الخوارج أصبح ميزة لهم. صوره يذكر فين؟ طب والتحليق ده اعتقاد ولا أمر ظاهر؟ لماذا يذكر في كتب الاعتقاد؟ تميزوا به. وضحت ولا لا؟ يقول وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ورد فيه كم يا أخواني؟ في نصب الراية، النصب الراية هذا يا أخواني كتاب للزيلعي، كتاب لإيه؟ الزيلعي. الزيلعي خرج كتابا في الفقه الحنفي، هذا الكتاب في الفقه الحنفي هو عمدة المتأخرين في المذهب، خلاص. اسم الكتاب الهداية، هذا الكتاب شرح مختصر على كتاب متن آخر اسمه البداية. الكتاب الهداية والبداية اثنين لعالم من علماء الحنفية اسمه المرغناني، اسمه ايه؟ خلاص كده. جاء الزيلعي وخرج أحاديث الهداية دي، لكن هذا الرجل كان فيه على هو الرجل حنفي من أصحاب المذهب الحنفي، المفترض لما يذكر ويخرج أحاديث لهذا الكتاب يعمل إيه؟ يخرج هذا الأحاديث، ولو أحب أن يأتي بفضل يأتي بالأحاديث التي تشد عضد المذهب، مش كده؟ ويسكت. لا، هو ماذا فعل؟ يخرج أحاديث الهداية ويأتي بالأحاديث التي تشد عضد المذهب، وبعدين يذكر وللخصوم. الناس بتظن كلمة الخصوم دي يعني يقول لك شفت يعني العلماء يقولوا على، لا يا إخواني، خصمك ما خالفك ولو كنت حبيبا له. واضح كده؟ مش معنى الخصومة أنه هنا وأنت إيه؟ أعداء، خلاص. يقول وللخصوم، ثم يأتي بأحاديث المذاهب الأخرى. كتاب نصب الراية من أجود الكتب التي خرجت أحاديث الأحكام، خلاص. الزيلعي في نصب الراية إخواني ذكر في المسح على الخفين 56 حديثا، هنا الإمام أحمد ذكر 40 وفي نصب الراية كم؟ 56. واضح كده يا اخواني؟ ها؟ طيب. قال فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وهو افضل من الغسل. نقف. هو افضل من الغسل بهذه الطريقه، بهذا الاطلاق خطا غير صحيح. اذا لبس الخفين فالمسح عليهما أفضل من الغسل ولا يتكلف بخلعهما، ماشي، لكن لا يلبس ليمسح. مش فاهم. أنا الآن لا ألبس الخفين، قلت أنا هلبس الخفين عشان أقيم السنة وأمسح. لا، المسح الخفين رخصة، فمن لبس الخفين الأفضل لون إيه؟ المسح، لا يتكلف بخلعيهما ليمسح. طب هو لا يلبس الخفين ما يروحش يتكلف عشان يمسح؟ واضح ولا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما طلب الأفضل، الأخذ بالرخصة أفضل من العزيمة ولا الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة؟ مش خلاف، ما فيش فيها خلاف، فيها خلاف واقع لكن ليس هناك خلاف. لكن حين يكون الأخذ بالرخصة أفضل، وحين الأخذ بالعزيمة أفضل، وحين يستوي الأخذ بالرخصة والعزيمة. أضرب لذلك مثالا واحدا. ضبط القواعد مهم يا أخوان، أنا عارف أنا بستطر في الخارج، لكن ضبط القواعد إيه؟ مهم جدا، عشان لو انقطع هذا الدرس القواعد تفضل فين؟ في الرأس. نطبق هذه القواعد ونطردها في سائر الأبواب. الصيام في السفر، الصيام في السفر، ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في سفره، وهذه عدد كبير من الحديث. يقولون مثلا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، أفضلنا من يستظل بيده، ما هو مش حاجة يستظل بيها، وكلنا مفطر إلا رسول الله. صائم من غير صائم، هذه واحد. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا ورد بسبب ورود أن النبي مر على رجل قد أظلوه وقد بدا عليه الإعياء، فقال ما شأن هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصل لمثل هذه الحالة ليس من البر. يعني إيه ليس من البر؟ ليس من الطاعة. يبقى كلمة ليس من البر يعني ليس من الطاعة يقابلها مفهوم مخالفة من إيه؟ من الإثم. ورحت ولا لا؟ إذا وصل لهذا الحد فالأخذ بالرخصة في حقه أفضل، فإن أدى عدم الأخذ بالرخصة إلى المضرة فهو محرم. الأخذ بالعزيمة يكون إيه؟ محرم. شاهدتها بنفسي، كنا في مدينة الرياض معنا أحد الإخوة اللي بيشتكي بعض الشيء في الكلى. الطبيب قال أفطر، أخي يعني في نفسه شيء من الإفطار، قال مضر جدا عليك أنك أنت تصوم، لابد لك من الماء والماء المستمر عشان ما نصلش لمرحلة غسيل. راح لبعض الإخوة قالوا يا أخي والله أنا برضو في نفسي من اللي في نفسك، انت بقى حر. قال له يعني صوم؟ قال له صوم، وصام، اصيب بالفشل وغسل. في حكم الشرع يا اخواني الذي افتاه بالصيام عليه الضمان، الضمان هذا في حكم الشرع عليه الضمان، عليه الضمان قول واحد ماشي، وهذه مضرة المفتي الجاهل، هذه مضرة المفتي الجاهل. هنا إذا وصل لمثل هذه المضرة طاعته معصية. وضحت ولا لا؟ الثالثة يا إخواني إن يستوي فيها الأخذ بالرخصة مع الأخذ بالعزيم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه أسافر وإني أجد قوة على الصيام، أفلا أصوم؟ قال فصوم. يبقى استوت الرخصة والإيه؟ والعزيم. الآن كلها بنتكلم في إيه؟ في الصيام. حينا كانت الأخذ بالعزيمة أفضل، وحينا كان الأخذ بالرخصة أفضل، وحينا استوى الأخذ بالإيه؟ بالرخصة والعزيمة. يبقى ليس فيها قاعدة مضطردة. ورحت ولا لا؟ احنا اتكلمنا هنا بمناسبة انه قال ايه المسح على الخف افضل. احنا فصلنا قلنا يكون افضل لو كان لابس الايه الخفين. طيب لو كانش لابس الخفين واراد انه هو يمسح الخفين ولبس الخفين يقول له الاخضر العزيمة ايه افضل في هذه الحالة؟ لا تلبس لتمسح، لكن ان كنت لابسا بايه فامسح. المس صحيح، احنا بنتكلم على ايه الافضل. قال لانه صلى الله عليه واله وسلم انما طلبوا الافضل. وعن جرير، جرير بن عبد الله البجلي يا اخواني ده حديث اهل العلم وجلونه. طب لماذا؟ سترى الان. قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. الكلام ده بيعجبهم ليه؟ المسح يا اخواني كان سابق لآية الوضوء ولا مع آية الوضوء؟ لو كان سابق لآية الوضوء يحتمل النسخ، ما نقولش منسوخ لكن يحتمل ايه النسخ. لو كان بعد آية الوضوء لا يحتمل النسخ. طب ليه بيعجبهم هذا الحديث؟ قال قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. بعد نزول المائدة يعني بعد آية الوضوء، لأن المائدة يا إخواني استمر نزولها قرابة 6 سنوات تقريبا. استمر نزولها كم؟ 6 سنوات. آخر آية نزلت من المائدة في يوم عرفة، الآية الثالثة فيه اللي هي إيه؟ اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فآية الوضوء كانت متقدمة، معناها الآية رقم كم؟ 6، مش كده؟ هي 6 ولا أنا مواهم؟ الآية الثالثة تقريبا كانت متقدمة. وأسلم جرير في العام العاشر، فكان إسلامه إيه؟ متأخر. هو قال إيه يا إخواني؟ قال رخص رسول الله، وما قال إيه؟ رأيت، ما قالش رخص ولا قال حديث قولي. لو قال حديث قولي محتمل انه سمع من صحابي، لكن قال ايه؟ رأيت، سنة فعلية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. انظر كل شيء دقيق ينقلونه وكل شيء يدخله وينفع في التشريع يعني. ولذلك كان بيحجبهم ايه اخواني؟ حديث جرير بن عبد الله. ليه؟ لانه نفى احتمال النسخ فين؟ في المسح على الخفين. قال متفق عليه. بعدما ذكر مشروعية المسح على الخفين سيذكر الشروط. ماشي. يقول يجوز بشروط 7. يبقى الآن يجوز المسح على الخفين لكن بإيه؟ 7 شروط. احنا عرفنا قبل ذلك معنى كلمة شرط، لا نحتاج لإعادة. يقول بعد كمال طهارة بالماء. انتبه لما قال الآن. قال واحد بعد كمال طهارة، فلا يمسح على الخفين إلا لبسه على طهارة ناقصة. ماشي. يعني الآن هذا عند الجمهور، لو توضأ فغسل أحد قدميه، توضأ وغسل إيه؟ أحد القدمين، ثم لبس الخف، ثم غسل الأخرى، ثم لبس الخف، ها؟ لبس على كمال طهارة ولا طهارة ناقصة؟ طهارة ناقصة. هذا عند الجمهور، وسيأتي ما في هذا الشرط عند بعض الفضلاء. يقول بعد كمال طهارة بالماء، يعني الطهارة غير المائية لا يمسح بعدها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تيممت الآن فضربت الأرض بيدي ثم مسحت الوجه والكفين. وسيأتي باب التيمم، لأن التيمم ليه كام ركن؟ 2 هم مسح الوجه ومسح الكفين. انتهى الوضوء، انتهى التيمم، تطهرت ولا لا؟ جميل. ثم لبس الخفين، ها الآن وجد الماء، سيتوضأ، يمسح على الخفين؟ لا، أمال يعمل إيه؟ يخلع الخفين ثم يغسل القدمين ويلبسهما بعد إيه؟ بعد كمال الطهارة. إن شاء بعد ذلك أن يمسح مسح. إحنا نريد من المصنف الآن الدليل على الشرطين. ده شرطين ولا شرط؟ شرطين في شرط واحد. شرطين في شرط واحد. الشرط الأول أن أكون بعد كمال طهارة. الطهارة تكون مائية. شرط أن الطهارة نكون إيه؟ مائية. إن كانت الطهارة بالبدل اللي هو التراب فلا يحل له أن يمسح على الخفين. قال لما روى المغيرة، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما. بعد إيه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا النص فيه الدليل على الشرطين. ما قالش يا إخواني دعهما فإني متطهر، فتحتمل إنه تطهر بإيه؟ بالماء أو بالتيمم. لكن قال إيه؟ فإني أدخلتهما ها طاهرتين، يعني إيه؟ الرجلين. بنفس هذا النص قال بعض أهل العلم إن التيمم رفع حكمي. احنا مر معنا قبل ذلك ما معنى كلمة رفع حكم ورفع حقيقي. رفع حكمي يعني يرفع حكم الحدث لكن الحدث باقي، يرفع حكم الحدث لكن الحدث ايه باقي. ايه الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهما طهور المسلم لعشر سنين، مش كده؟ ازاي بقى تقول الحدث باقي وتقول؟ يقول اكمل الحديث. فإن وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. أضرب لذلك مثالا، الرجل الآن كان على جنابه ما وجد ماء، أو وجد الماء وكان الجو شديد البرد وليس عنده ما يسخنه به، ولو اغتسل بهذا الماء لمرض، هيعمل إيه؟ يتيمم. بعد ما تيمم وصلى الجو انكسر حرارته ويستطيع الآن أن يغتسل، أو وجد الماء عند صلاة الظهر، هنقول له توضأ للصلاة الجديدة ولا اغتسل؟ ما احنا لو كنا اغتسل معناه ان الغسل باقي، يعني الحدث باقي. ولو قلنا لا توضأ معناه ان الحدث ارتفع وانت الآن بتتوضأ للايه؟ للحدث الجديد. لكن هنقول له ايه؟ اغتسل. طب فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور المؤمن ولو لعشر سنوات، يعني طهور الايه؟ الحكمي ولا الحقيقي؟ ورحيت ولا لسه؟ ولذلك النبي هنا جعل كل عضو من اعضاء الوضوء الاربعه دخلت طاهر او غير طاهر، فقال اني فاني ادخلتهما طاهرتين. طب لو تيمم طاهرتين ها ولا محدثتين؟ اظن هذا الكلام يا اخواني قلما يقال لانهم بيخافوا من الشباب، ما بيخافش منكم شنطوا احبابي، مش كده؟ بيخافوا من الشباب ايه؟ لان الشباب يا اخواني دائما فيهم الفوره، يقول لك شفت بيعارض حديث النبي. لا يا اخواني هذه ليست معارضه، هذه ليست معارضه، وهذا الكلام مسطر في كتب الفقهاء، بل هذا ايه؟ توضيح للحكم الشرعي. فاني ادخلتهما طاهرتين بيدل على حاجتين، ان الطهاره المائيه فقط هي التي ايه؟ فيها الايه؟ فيها الايه؟ المسح الخفين، فيها الرخصه، هذه واحده. الثانيه انه لا يصح له المسح ان ادخل رجليه في الخفين قبل كمال الطهاره. يعني ايه قبل كمال الطهاره؟ يعني قبل ان تكتمل طهاره الاعضاء الاربعه، او قبل ان يرتفع الحدث. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ولو غسل رجل قدما فادخلها في الخف ثم غسل الاخرى فادخلها في الخف يصح فيه اطلاق فاني ادخلتهما طاهرتين، وهو وجه حسن. لكن الأحوط كلام مين؟ الجمهور. كلمة الأحوط معناه أن الثاني خطأ؟ لا. وضحت ولا لا؟ طيب الشرط الثاني، طب مش تقول له تفضل معايا، تفضل اشرب دي. طيب الشرط الثاني يا اخواني، وسترهما، ستر ايه؟ الخفين، لمحل الفرض. ايه محل الفرض؟ القدم الى الكعبين، القدم الى الكعبين. فلو كان الخف يظهر بعض القدم لم يجوز المسح عليه. قال ولو بربطهما، يعني لو قلنا خف كده بايه بيقع؟ يبقى بايه؟ بالرباط. وفي خف بيقع، ايوه الكبير في السن زي حالتنا كده شويه، كبير في السن يعني في الاربعينات كده، كان هيعرف ان كان في زمان في شربات لو ما حطتش فيها استك تنزل، ولذلك كنا بنلبس الشراب ومعانا الاستك دايما كده، تيجي تجيب الشراب الصبح وجنبك الايه؟ الاستك، تلبس الشراب وتطلع الايه؟ الاستك عليه عشان تعمل ايه؟ يتمسك زي بتاع الجيش. واضح كده يا اخواني؟ طيب لو ان الخف يسقط لو ربطه فغطى محل الفرد ايضا يصح. وضحت ولا لا؟ ماشي. أشبه شيء بالخف الآن يا إخواني البيادة بتاعت الجيش، أشبه شيء بالخف الآن البيادة بتاعت الإيه؟ بتاعت الجيش. والبوت وبعض الشوز اللي بيلبسوا الشباب اللي هو بيكون مغطي للإيه؟ للكعبين، كل هذا يطلق عليه يا إخواني خف. قال فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل. ازاي الكلام ده؟ رب العالمين قال وارجلكم الى الكعبين. طب انا الان لبست ما لا يغطي الى الكعبين، يبقى انا عندي مغطى وايه؟ وغير مغطى. طب غير المغطى ده اغسله؟ واضح؟ فهيجتمع الغسل والمسح، ولذلك قالوا لا يجب ان يغطي الايه؟ الكعبين. ويا اخواني لا يسمى خفا الا ان يغطي الكعبين. قال ولا سبيل الى الجمع، فغلب الايه؟ الغسل. طب ليه غلب الغسل؟ ليه ما نقولش غلب المسح؟ لانه الاصل والمسح رخصه. قاله في الكافي، هذه واحده. الثانيه يا اخواني ان اللي وارد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ها، قال فاهويت لانزع، ها، لانزع نعليه ولا خفيه؟ خفيه. والخف اسم لملبوس معروف في الشرع وفي اللغة وفي العرف، اللي هو ايه؟ ما غطى الايه؟ الكعبين. قال وإن كان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، يعني يمكن يمشي فيها ايه؟ في عرف الناس. هذا الكلام يا إخواني بعض إخواني يأخذه ويشدد فيه، يقول لا أنا لو لبست شراب ما يمكنيش المشي فيه. مين قال لك هذا الكلام؟ أنا الآن لابس شراب وجيت من أول المسجد لآخر المسجد وأنا لابس الشراب، أمكن المشي؟ لكن المقصود بمثل هذا يا إخواني، مثلا أنت لبست خف من ورق، أول ما تمشي يعمل إيه؟ من نايلون كيس تمشي بيه يعمل إيه؟ يتمزق. ليس معناه ان يكون الخف المنعول الخف المجلد، لا، غير صحيح. ولو كان غير منعولا ما يمكن المشي فيه هذا الذي نقوله. ايه الدليل على ما يقول؟ قال لانه الذي تدعو الحاجه اليه. صحيح، الخف الذي لا يمكن المشي فيه انت تلبسه ليه؟ اي حاجه اللي تلبسها. قال وثبوتهما بنفسهما، يعني الخف يثبت في القدم بإيه؟ بنفسه. قال فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما. احنا كنا الجوربين الجوربين قديما كان بالايه؟ ما فيش الاختراع اللي اسمه الاسد ده كانش موجود. يلبس الجوربين في ايه؟ فيسقط. يقول كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. ايه بقى سيور النعلين ده؟ شفت الصندل مش ليه سيور؟ كان النعلين برضو بيلبسوهم كده لهم سيور. فيجي على ايه؟ يلبس النعل وفوق الجورب، الجورب هيسقط، ما كانش فيه أسد. كان بيجي يعمل ايه؟ ياخد من النعل كده ويطلع بيه على الساق ويقوم جاي ايه؟ رابط. معناها انه لو فك ربط اربطه النعلين ده لا يحصل، هيسقط الجورب. ماذا يفعل في هذه الحاله؟ يمسح على النعلين مع الايه؟ مع الجوربين. طب انا النعل الخوف الان الجورب في قدمي ثابت ولا غير ثابت؟ وراحت. انا اقول هذا الكلام لان بعض اخواني يشدد ما جاءت رخصه الا وشدد فيها. بعض الاخوان ما جاءت رخصه لو يبحث لغايه ما يجعل الرخصه اشد من العزيمه. فعندها كنت يعني خلاص مانيش ماسح، ايسر علينا ما مسحش. لا يا اخواني، هذا الكلام الذي يقوله الفقهاء كلام واضح وليس فيه. واقول بعض المتاخرين ايضا يكون مثل هذا، مثل الذي يقوله اخواني. قال فان لم يثبت الا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يمسح عليه وعلى ايه؟ لما روى المغيرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال رواه ابو داود والترمذي. كثير من اهل العلم يعلل الاحاديث التي فيها مسح النبي على الجوربين. انتبه لما اقول، اقول مسح النبي على ولا مسح الصحابة؟ واضح؟ أما الصحابة فقد ورد عنهم المسح على الجوربين بنصوص بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. أحد إخواني في بلدتي جاءني كده في التسعينات وقال إحنا عايزين رسالة نضاعف فيها كل حديث ورد في المسح على الجوربين. قلت لماذا؟ قال يعني أصل الأمر والإخوة بتسهل في هذا الأمر. يعني أنت تكون مضاعف، أنت تكون مضاعف. طب يعني لو عمل بالنصوص يبقى تساهل. هو كان يدرس المذهب الشافعي وفي بعض الشدة فهو عايز إيه؟ ينهي. فهو عايز يرد على الشيخ الألباني في تصحيحه لمثل هذا الحديث، لأن الشيخ الألباني يصح هذا الحديث ويرد على من أعل، فهو عايز إيه؟ قلت له هب هذه الأحاديث ضعيفة، هب كل مرفوع في المسح على الجوربين ضعيف. عندنا طريقين آخرين. الطريق الأول فعل صحابة النبي، هنضعفه؟ سكت. قلت لو ما عندنا حديث صحابة النبي، الجورب في معنى الخف، الجورب في معنى الخف. ولذلك أنا أقول لما بتأتي الرخص بتأتي إيه؟ نشط إيه؟ تحاول إنها تشد. الشيخ جمال الدين القاسمي يا إخواني له رسالة رائعة في المسح على الخفين، حققها الشيخ أحمد شاكر وزادها حسنا الشيخ الألباني بتحقيق آخر لها وزاد عليها. ليت إخواني يحصلون على هذه الرسالة ويقرؤوها. خلاص اسمها المسح على الخفين الشيخ جمال الدين القاسمي وتحقيق الشيخ أحمد شاكر وبعدين تحقيق الشيخ الإيه؟ الألباني. الجوربين خلاص كده يا إخواني. الرسالة رسالة رائعة، رسالة رائعة. طيب قال وإباحتهما، نرجع، يعني إيه إباحتهما؟ يعني ما يكونش مسروق. لو كان مسروق على المذهب لا يصح المسح، قاعدة اقضاء النهي الايه؟ للفساد. هسأل السؤال، هنا التحريم للذات ولا للغير؟ للغير، مش كده؟ يعني ايه للغير؟ يعني التحريم للغصب. المسح وارد لكن في تعدي على حق الغير. المسح وارد لكن في تعدي عن مسح عن ايه؟ على ايه؟ حق الغير. الجهة كده منفكة ولا غير منفكة؟ منفك. طب صيام يوم العيد يرحمكم الله. صيام يوم العيد الجاء مفكة ولا غير مفكة؟ ليه؟ لأن يوم العيد هو وقت الصيام، يوم العيد هو وقت الصيام، فالجاء مفكة ولا غير مفكة؟ غير منفكة. إذا انفكت الجهة بهذه الطريقة فقد عرفنا مذاهب الإيه؟ أهل العلم، لأن هذه النقطة اللي فيها الخلاف، المحرم لغيره يقتضي الفساد في أغلب أحوال، في ثلاثة أحوال، إذا كان للشرط، إذا كان للركن، إذا كان إيه؟ للوصف غير المنفك. إذا كان للوصف المنفك زي ما أنا بقول الآن، ها؟ لا يقتضي الفساد، لا فيه الخلاف، يقع فيه الإيه؟ بعض أهل العلم قال لا يقتضي الفساد، وبعض أهل العلم إيه؟ قال يقتضي الفساد. تفضل. ها؟ لا، قول بالتحريم، احنا نقول بالتحريم، القول بالتحريم الكل يقول بالتحريم، بقول بالفساد، فساد المسح. صبرا، حاضر. هذه الأولى. الثانية يا إخواني إلا الحقنا بها الشيخ، إيه هي؟ أن الرخص لا تستباح بالمعصية. الكلام ده أين دليله؟ ها؟ غير متجانف لإثم، أو غير باغ ولا عاد، غير متجانف لإثم يعني غير آثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإيه؟ لإثم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وصل لمرحلة الخمص. يعني إيه الخمص؟ الخمص يا إخواني التصاق البطن بالظهر، يعني شدة الإيه؟ الجوع، هيموت. يأكل من الميتة ولا ما يأكل من الميتة؟ يأكل من الميتة. قالوا لا يأكل من الميتة إلا ألا يكون ها آثم. يعني إيه آثم؟ آثم بما وصل إليه، كان مسافر مثلا يقطع الطريق، قال غير متجانف بإثم فلا ها؟ فلا إثم عليه. خلاص كده يا إخواني؟ فقالوا هنا اشترط أنه يأخذ برخصة الإيه؟ في الطاعة فقط. قال غير عاد ولا باغ، غير عاد قال يعني غير آثم، ولا باغ يعني متعدي بالرخصة. يعني إيه متعدي بالرخصة؟ هو الآن أخذ من الميتة ما يسود جوعته، طب وبعدين عجبه الأكل فزاد، ده اسمه إيه؟ باغي، زاد عن حده. هذا الكلام كلام جميل لكن فيه نظر شديد، كلام جميل لكن فيه نظر إيه؟ شديد. وهذا الكلام للحنابلة وللشافعية. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الحنابلة يقول ولا يشترط للأخذ بالرخصة أن تكون في الطاعة. أما لا غير متجانف للإثم، يعني هو في حال أكله من الميت غير متجانف للإثم، في حال أخذه بهذه الرخصة غير عاد ولا باغ. ورحت ولا لا؟ ماشي. يبقى دول إيه؟ عندهم دليلان لهذا الشرط. قال وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، مرة الله. الدليل قال ولا الحرير، أيضا إن لبس خفا من حرير للرجل وليس للمرأة، وللرجل عند الإطلاق وليس للحاجة. لأن يا إخواني قد يلبس الرجل الحرير لحاجة. يعني إيه الحرير لحاجة؟ يعني لو لبس أي قماش آخر غير الحرير الناعم يصاب بالحكة، مريض في بدنه، فهو لما بيلبس أي ثوب بإيه؟ بيبتدي يصاب بالحكة، فبيلبس ثوب ناعم جدا فيلبس الحرير، هذا جائز له. قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الإيه؟ الرخصة. خلاص؟ وإحنا قلنا الدليل على هذا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم إيه؟ فلا إثم عليه. والدليل الآخر اقتضاء النهي للإيه؟ للفساد. قال وطهارة عينهما، يعني ايه طهارة عينهما؟ ما يكونش مصنوع من جلد كلب ولا من جلد خنزير، لان جلد الكلب والخنزير ايه؟ نجس. جلد الكلب والخنزير نجس. خلاص كده يا اخواني؟ طيب هل يجوز المسح على هذا النجس؟ لا. طيب هنا يا إخواني النهي، النهي توجه للذات، لذات المسح ولا لغيره؟ لغيره. طب لغيره في شرط ولا ركن ولا؟ لا، ده الوصف. لكن الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ غير منفك عن الخف. خلاص. فلو مسح على نجس إيه؟ لكن يرد على المذهب الآن أن الجلد عندهم لا يطهر بالدباغ، صح ولا خطأ؟ كل جلد ميت عندهم نجس أو مذكاه نجس ولا يطهر بالدباغ، فيرد عليه مثل ذلك. هنا يقولون لا، يمسح عليه للحاجة ولفعل الصحابة، هذا وارد عليهم لزوما. خلاص. قال وعدم وصفهما البشرة. ايه اللي عدم وصفهما البشرة؟ الخفين. فان كان الخف يصف البشرة خفيف، خلاص، قال لا يجوز المسح. طب لماذا؟ قال لان محل الفرض ظاهر اشبه النعل. عندنا خلاف بين الخف الذي يصف البشرة، طبعا هم يضربون هنا أمثلة قد لا تخطر لك ببال، يعني كل لو لبس خفا من زجاج، طبعا احنا عندنا خف من زجاج دي مش ممكن يسمى خف لأنه من زجاج، لأنه من غير الجلد، لكن لو لبس خفا من زجاج ها مش ازاي، خلاص احنا نأتي بما قالوا ها البشرة بينه ولا لا؟ نعم. يقول لك هو أشبه النعل. لا يا أخوان، ما أشبه النعل، هذا غطى محل الفرض ولو شف، هذا غطى محل الفرض ولو ايه شف، لكن النعل غطى محل الفرض ولا ما غطاه؟ لم يغطيه. وهذا وصف وهذا عرى، يعني اللي من زجاج ده وصف ولا ما وصفش؟ وصف، لكن عرى؟ لا، الثاني عرى، فبينهما فرق. ماشي. ومع ذلك انا اميل الى ما قالوا، مع ان القول الثاني له وجاه. وعلى هذا الجوارب اللحميه، يعني ايه الجوارب اللحميه؟ اللي بتبين ما تحتها الخفيفه جدا دي، وبتاعت رجاله مش نساء فقط، بعض الرجال كده يلبس جورب يبين ايه لون البشر. خلاص. انا اميل الى انه لا يمسح عليها. ماشي، لا يمسح عليها، أميل لهذا، مع أن القول الآخر بأنها ما دامت غطت المحل يمسح عليها له وجاهة، قول له إيه يا أخواني؟ وجاهة. بقيت مسألة الجورب المخرق، الجورب المخرق على المذهب وعلى قول الجمهور يا أخواني أن الجورب المخرق لا يمسح عليه لأنه ما غطى محل الفرض. هتبص تلاقيه كده لابس الجورب وبعدين في قاطع صغير بين جزء من محل الفرد، نعم، هيقول لك هذا الجزء حقه الايه؟ الغسل، والباقي حقه المسح. ولذلك الجمهور على انه لا يمسح على الجورب المخرق. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسون الجوارب ويمسحون عليها، حتى قال بعض التابعين او بعض اتباع التابعين وهل كانت جوارب اصحاب محمد الا مخرقة مقطعة، امسح عليه ما دام يستمسك بقدمك، ما سمي جوربا أو خفا يمسح عليه ولو كان مخرقا، ما دام يسمى إيه؟ وما دام بيغطي المكان. وإلا يا إخواني أنت لما تأتي الآن بجورب عشان تمسح عليه يبقى لازم تلبسه لمدة شهر بالكثير، وبعد الشهر بيثبت ولا يبقى عشان أمسح على الجورب أروح أشتري جورب جديد؟ يبقى أنا إيه؟ جعلت الرخصة مشق. خلاص. جميل، نرجع بقى الآن. بعدما انتهى المصنف من هذه الشروط بدأ فقال بالمدة، قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره. انتبه، قال المقيم والايه والعاصي بالسفر، بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح الرخص به من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، طب والمسافر ليه يمسح؟ العاصب سفر لماذا يمسح يوم وليلة؟ لأن رخصة السفر أنه يمسح ثلاثة، فنقول له إيه؟ أنت ترجع لإيه؟ لحكم المقيم، تمسح إيه؟ يوم وليلة، لأنك عاصم بسفرك. هذا على القول بأن الرخص لا تستباح بها الإيه؟ المعاصي، لها شرط. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. ننتبه بقى يا إخواني، متى يبدأ حساب المسح على الخفين؟ خلاف بين أهل العلم. نذكر الخلاف ونذكر له مثال. أول مذهب أنه يمسح، يبدأ المسح من أول لبسه. أنا الآن بعد العشاء توضأت لصلاة العشاء وبعدين لبست الإيه؟ الجورة. يبدأ حسابي في المسح على الجورة من صلاة العشاء، فأمسح عليه يوم وليلة من صلاة العشاء. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، من المسح، يعني لو كنت الآن توضأت تجديدا للوضوء فمسحت على الجورب وصليت الوتر، يبقى من أول إيه؟ المسح. أو لو كنت جلست إلى صلاة الفجر أنا على وضوئي، فقمت لصلاة الفجر، أنا على الوضوء ولا شيء على الوضوء؟ على الوضوء. توضأت لصلاة الفجر ومسحت على الجورب، تجديد ده ولا للحدث؟ تجديد، يبقى يبدأ من أول مسحة على الخف. المذهب الثالث، من الحدث اللي هو ذكر المصنف، يعني إن الحدث من أول ما تحدث فتستحق المسح، هتتطهر تبدأ ليه؟ المسح. ماشي. المذهب الأخير، من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. خلاص كده يا أخواني، معناها إن أنا لا أعتد بالحدث، لا أعتد بالإيه؟ بالمسح. تعالى المثال يوضح، المثال سيوضح. الأخير هيأتيك معك الآن، هيأتي الآن بالمثال. الآن الرجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، هيمسح للمقيم كم؟ يوم وليلة. هنحسبه الأول من أول اللبس، يبقى سيمسح من الفجر إلى الفجر، يعني لن يمسح إلا بعد الفجر الإيه؟ إلى الفجر الإيه؟ يوم الإيه؟ الثاني. هيمتد مع المسح إلى الفجر اليوم الإيه؟ الثاني. دول يبقى كم؟ 24 ساعة، يوم وليلة، مش كده؟ لا، إلى الفجر، نهايته الفجر. ماشي، جميل. هذا على المذهب الإيه؟ الأول. امتد الآن مع وضوء إلى الساعة العاشرة وانتقض الوضوء. لو كنا المسح من الحدث للحدث، يبقى هيستمر مسحه من الساعة 10 إلى الساعة 10 في اليوم الثاني، معناه يدخل هنا الفجر مش هيدخل؟ هيدخل. هذا المذهب رقم إيه؟ الاثنين، اللي هو مذهب المصنف. ماشي. طيب لو كنا من أول مسحة، الآن هو توضأ للفجر وبعدين قام لعمله في العمل الساعة 8، توضأ تجديدا للوضوء وكان على وضوء ومسح على الخفين، يبقى المسح على الخفين هيبدأ من 8 لإيه؟ لـ8، يعني الساعة 10، يستطيع أن يمسح الخفين؟ خلاص. هناخد بقى المذهب الأخير. لو قلنا أنه لا يبتدئ الحساب إلا من بعد، أو بعد أول مسحة بعد الحدث، الآن توضأ لصلاة الفجر وظل إلى صلاة الظهر على وضوئه، صلى الظهر بعين أحدث، وبعدين جاء لصلاة العصر فمسح على الخفين، هنقول من أول مسحة بعده وليس من بعد الحدث، من أول مسحة بعد الإيه؟ بعد الحدث. من متى يبدأ التوقيت له؟ من العصر، مع انه لبس امتى؟ الفجر، فيمتد معاه للعصر. المذهب الاخير ده هو اولى المذاهب بالصحة. احنا نريد الدليل، ايه الدليل اللي هيقوله المصنف احنا راضيين به؟ الدليل الذي سيأتي به المصنف للاستشهاد على مذهبه نحن نرضى به. ماشي، عرفنا المذاهب الأربعة. الأولى من أول اللبس، الثانية من أول المسح، الثالثة من أول الحدث اللي هو مذهب المصنف، الرابعة من أول مسحة بعد الحدث، وهذا أيضا قولي في مذهب أحمد. كم قولي الآن؟ أربعة. يقول من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب. إيه اللي ما يعلمش فيه خلاف؟ التوقيت يرحمكم الله، التوقيت إنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها لإيه؟ للمسافر، وليس في وقت المسح. قال قاله في الشرح. خلاص، مين اللي قاله في المسح في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدامة، كتاب اسمه الشرح الايه الكبير على كتاب المقنع، كتاب عمه، شرح كتاب عمه المقنع ده بده ايه بالمغني. واضح كده يا اخواني؟ قال لحديث علي رواه مسلم. خلاص، وحديث علي يا اخواني فيه أن بعض الصحابة ذهب لعائشة يسألها عن المسح على الخفين، قالت اذهب لعلي فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء علي فسأله عن ذلك فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام وليليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. في حديث آخر يا أخواني وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام وليها للمسافر ويوم وليلة للإيه؟ للمقيم. وهذا هو دليل مذهب اللي بيقول المسح بعد الإيه؟ بعد الحدث. في المسح ولا في الحدث؟ لا، في المسح. وما قال في اللبس؟ طب نقول في المسح. طب احنا بنقول من أول مسح. نقول لا يا إخواني، لو لم يمسح ولو لم يتوضأ تصح الصلاة ولا ما تصح؟ يبقى إذن الرخصة لا تستباح إلا في محلها. أين محلها؟ في المسح بعد الحدث. في المسح بعد الإيه؟ الحدث. أين موضع الشاهد؟ في المسح. قوله فين؟ في المسح. قال وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على الخفين. أمر بالإيه؟ بالمسح. الأمر هنا أمر استحباب ولا أمر إيجاب؟ استحباب. أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تسعة وربع، هتعطونا فضل ولا هنقف؟ لا، وانا عايز نكمل يا اخواني، ننهي المسح الخفين. طيب، قال فلو مسح في السفر ثم اقام. عرفنا الان المسح في السفر كم يوم، والمقيم من متى يبدا المسح؟ من اول مسح بعد الحدث. قال فلو مسح في السفر، بدا المسح مسافرا، مفترض ياخد كم؟ ثم اقام، يعني قطع الايه؟ السفر. لو قطع السفر يا اخواني انقطعت رخصته السفر. الان هنفترض ان هو خرج للعاشر من بلده، ليه يمسح كم؟ ثلاثة ايام. الان رجع في نفس اليوم لبلده، يبقى ويمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يمسح مسح مقيم؟ لا، مسح مقيم. قال او في الحضر ثم سافر. انتبه بقى، هنا سيعكس المسألة. هو الآن بدأ المسح فين؟ في الحضر، يبقى يمسح حد إيه؟ يوم وليلة. ثم سافر يكمل 3 أيام ولا يكمل مسح مقيم؟ على قول المصنف إنه يمسح مسح مقيم. قال أو شك في ابتداء المسح لم يزد على المسح على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرط. أنا أريد أن أقف، ما الدليل على هذه المسألة؟ لو قلنا يا إخواني أن المسح يحتاج لنية، هذه الرخصة تحتاج لنية، نية سفر أو حضر، لصح ما قال المصنف. ولو قلنا لا تحتاج لمثل هذه النية، يصح ولا لا يصح؟ ورحت ولا لا؟ أنا الآن مسحت مسح مقيم، سفرت، تمتد معايا رخصة المسافر، ولا أقول لا ما دمت مسحت مسح المقيم ها أعمل إيه؟ أستمر على مسح المقيم وأقطع في السفر؟ لو قلت المسح يحتاج لنية أقول إيه؟ هذا الكلام صحيح. ولو قلت لا يحتاج لنية غير صحيح. وكذلك هذه تدخل في مسألة أنت الآن توضأت صباحا ولبست الجورب ولم تنوي المسح عليه وبعدين أحدثت، لو قلت تفتقر لنية أقول لك لا لا يصح لك الإيه؟ المسح. ولو قلت لا تفتقر لنية، واضح؟ والصحيح أن المسح لا يفتقر لنية، والقصر لا يفتقر لنية، لا المسح ولا القصر يفتقر للنية. وعلى هذا لو دخل مسافر وراء الإمام المقيم فوجده في الركعة الأخيرة ولم يدرك من هذه الركعة شيء، مش هيعتد، جاءه فدخل معه بعد الرفع من الركوع، يحل ليه أنه يكمل صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟ على قول الجمهور لا، صلاة مقيم. خلاص، أنا أسأل السؤال، القصر له نية ولا ملوش نية؟ ليس له نية، وعلى هذا يحل له، يحل يعني يباح إنه يعمل إيه؟ إنه يقصر الصلاة. هذا بعكس لو أدرك مع الإمام ما يكون به مدركا، يعني أدرك ركعة عندها لا يتم إليها إيه؟ ركعة أخرى، ماشي، لا يحتاج لنية، القصر ليس له نية، القصر ليس له نية. صلاة المسافر ركعتان، صلاة المسافر ركعتان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا قط وأتم. لكن أنت لو صليت خلف المقيم فالسنة أن تعمل إيه؟ السنة هنا بمعنى إيه؟ الطريقة، وليس بمعنى المستحب، إنك تتم معه. طب أنت الآن ما أدركت مع الإمام شيئا، يعني ما أدركت مع الإمام صلاة، ما أدركت مع الإمام صلاة، وهذه المسألة يا إخواني ستأتي في باب الصلاة، إن هي بحسب الإدراك. الجمهور يا إخواني على أنه لو أدرك مع الإمام تسليمة الصلاة وتسليمة قبل تسليمة الإمام إنه مدرك، يعني دخل وقال الله أكبر فقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مدرك. لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقال الله أكبر وجلس، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، عند الجمهور أنه مدرك لفضل الجماعة، لا مدرك لفضل الجماعة، ولذلك هنا الجمهور يقول لك لا يتم، لأنه مدرك لفضل إيه؟ الجماعة. اللي بيقول لا لا يدرك بيقول إيه؟ له أن يقصر، له أن يقصر الصلاة، ماشي. فهم يفرقون بين إدراك الركعة وبين إدراك الإيه؟ الفضل. الأصل في هذا المسجد إن هو تقصر فيه الصلاة، الأصل في المسجد، أنا ماليش دخل بالعطارين، الأصل في هذا المسجد إن الناس بتقصر فيه الصلاة، إن كان هذا الأصل فأنت تصلي صلاة مسافر قصرا. طب أنت دخلت صلاة مسافر قصرا ووجدت الإمام قام للرابعة، هتعمل إيه؟ هتتم، لأن إحنا قلنا القصر ليس له إيه؟ ليس له نية، ماشي. كذلك أنا دخلت للصلاة ظننت أن الإمام مقيم، هم كانوا أقاموا الصلاة، فوجدت صلى كم ركعة وأنا مسافر، القصر لنية؟ لا. هتعمل ايه؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ ان مين اللي كان مقيم؟ لا، هو المقيم له قصر، ليس له قصر. المقيم ليس له قصر. طب اذا نخلي السؤال في داخل المسح الخفين عشان نخلص، وما دون ذلك يعني اللي خارج المسح الخفين يكون بعد الدرس. احسن الان ونص وتلت امامنا بالكثير 10 دقائق. ماشي. قال ويجب مسح اكثر الخف. يبقى اللي بيجب مسحه يا اخواني اكثر الايه؟ الخف. اكثر اعلى الخف. اللي بيمسح من الخف ايه يا اخواني؟ اعلاه. اكثر الخف وليس كل الخف، لان لو قلت لك كل الخف انا قد امرتك بايه؟ بشاق. ماشي. فبيمسح يا اخواني اكثر الخف. من اين يمسح؟ من اطراف اصابعه الى ان يصل الى الساق، يشرع في الساق. اكثر اعلى الخف. طب بعض الناس بتمسح على ايه؟ اسفل الخف. هذا خطأ. لو كان الدين برأيك كما قال علي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلى. طب ليه مسح اسفل الخف اولى من اعلى؟ لان هو اللي بيمس الارض، هو اللي بيمس التراب. فاحنا بنعمل ايه؟ بنمسح الايه؟ الاعلى. قال فيضع يده على مقدمه، على مقدم الايه؟ الخف. ثم يمسح الى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. خلاص. قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. يعني لو مسح الاسفل ولا يمسح الاعلى لا يجزئ. طيب الان انا همسح الاسفل مع الاعلى، ها، يجزئ لكن لا يسن مثل فعل مثل هذا، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف بالمسح اولى بالمسح من اعلاه، وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه ابو داود. خلاص كده يا اخواني. باي يد؟ المسح الخفين يا اخواني يكون باليدين في وقت واحد. خلاص. باليدين في وقت واحد. فان مسح الخف الايمن وبعدين الايسر لا اشكال في هذا، ولا اعلم دليلا، لا اعلم دليلا على انه يجب ان يمسح بيديه في وقت واحد. لو مسح باي كيفيه صح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ يبقى هذه رخصة فين يا اخواني؟ لمن يريد التوضؤ، الحدث الاصغر. لكن الان هو لبس الخف وبعدين حدث ما يوجب الغسل، المرأة مثلا بالحيض والنفاس، والرجل بخروج المني، والمرأة ايضا بخروج المني. المرأة هنا بتنفرد ليه؟ بالحيض والنفاس. بطل الوضوء، وضوء المسح. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفراء ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من الجنابة. يقول يأمرنا، الأمر هنا أمر إيه؟ استحباب. ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن ولياليهن، هذا في المسافر، إلا من الجنابة فيأمرنا. إلا من الجنابة إيه يا إخواني؟ فيأمرنا، استثناء منقطع. خلاص. يبقى الأمر هنا في الجنابة يأمرهم بالإيه؟ بنزع الخفين. فلا يجزئ في الجنابة أن إيه؟ أن يمسح على خفين. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. خلاص. هنا هذا الحديث يا إخواني فيه رواية ولكن من غائط وبول ونوم. يعني المسح يكون من البول والغائط والنوم. هذه ذكر أمثلة لما، ها، ذكر أمثلة للحدث. يعني الآن لو أكل لحم الجزور لا يمسح، واضح كده يا إخواني؟ لكن هذه إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثلة، صفات كاشفة، يبقى لا مفهوم له. لان احنا لو اخذنا بمفهومها ان اي ناقض اخر سيكون اي ناقض اخر غير البول والغائط والنوم لا يمسح فيه، لكن يكون فيه الغسل. لكن هذه خرجت مخرج الايه؟ الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم ايه؟ فلا مفهوم له. وأيضا بهذه الزيادة استدلوا على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. طب هو النوم ناقض ولا مظنة؟ خلاف وسيأتي، خلاف وسيأتي. بهذا النص يقولون بأن النوم ناقض، ماشي. وهي الخلاف ده يا إخواني، لما نقول مظنة ولا ناقض، هذا الخلاف من خلاف معنوي ينبني عليه مسائل. قال أو ظهر بعض محل الفرض، يعني لو ظهر بعض محل الفرض، الآن هو لابس الخف وبعدين كان ماسح عليه قالع الخف، يبقى ظهر بإيه؟ بعض محل الفرض. الآن الخف رح نازل ومبين الكعبين، ظهر بعض محل الفرض، عند المذهب إيه؟ ينتقد. قال لمفهوم أحاديث التوقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح ولم يوقت فين، فجعلها للابس الخف وليس لخالع الخف. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله المرة القادمة نأخذ المسح على الجبير. اتفضل. الآن يا أخواني هفتح الأسئلة وأنتم حرين، لكن أنتم حرين يعني إيه؟ يعني من أراد أن ينصرف فليتفضل مشكورا غير مأزور. اتفضل. لا، يحب التيمم، لم يرد انه مسح على خفيه بهذه الطريقه. لا، لا يدخل في عموم النص. طيب يا اخواني، الان فضلت الشيخ محمد ابراهيم اتانا باسماء الايه، الماده، ماده الفقه ونار السبيل، وانا ساذكر الاسماء واذكر الدرجه. الأسماء يا إخواني، الأول الشيخ راجي نور الدين، والدرجة 99، والأول أيضا مكرر، كلاهما أول، ليس معنى كلمة مكرر إنه هو الثاني. أخونا الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، فين الشيخ محمد يا إخواني؟ مرحبا. الثالث الأخت مروة إبراهيم محمد، إن كانت الأخت مروة خطاب فهذه الأولى عندنا في المعهد في الغالب، أو من الأوائل في الغالب، جزاها الله خيرا من المجتهدات. اللي درجة الأول 99 والثاني، والأول 99 والثاني 98، هذا بالتمحل، لكن هو على هذا الترتيب. أخونا الشيخ محمد عبد الحليم الثالث 95.5، وأخونا رامي محمد عبد الوهاب السيد 95 الرابع، وأخونا محمد ناصر فيتوري السادس 93، الأخت فاطمة سيد حسن 92.5 السابعة، أخونا الشيخ إسماعيل أحمد محمد محمد الثامن، الشيخ عبد الرحمن عمار حسنين الثامن مكرر، أخونا الشيخ عبد المنعم جمعة حافظ الثامن مكرر 92، كل هذه 92، أخونا خيري عبد الفتاح عباس 91.5 التاسع، أخونا الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن راجي أحمد نور الدين 90 العاشر. إلى هنا كده العاشر، وبعد كده إيه الدرجات. العاشر 90، ماشي. بعد ذلك يا إخواني الدرجات، محمود محمد السيد 87.5، محمود محمد السيد خلاص، أحمد عبد الله حسنين شيخ أحمد 86.5، إبراهيم أحمد مرسي خميس 85، أخونا الشيخ محمود عبد الحميد 82.5، أخونا الشيخ حسين عمر شلقاني 79، أخونا الشيخ وائل محمد جابر 77، الأخت صفاء توفيق 73، أخونا محمد رجب كامل 67.5، أخونا الشيخ صلاح متولي حسين 67، أخونا الشيخ حمادة عبد الحافظ 66، أخونا الشيخ كمال فتحي عبد الغفار 62، وبعد ذلك الشيخ محمود عبد السميع محمود، وأم عبد الرحمن خالد عادل، وأخونا الشيخ عبد الرحمن خالد عادل، وأخونا وائل الشيخ وائل رضا محمد، وبعدين أخونا الشيخ إسماعيل حسن إبراهيم. هذا الآن الأسماء على إيه؟ على هذا الترتيب. الأوائل فقط؟ الثلاثة الأوائل.